السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ. وصلنا إلى صفحة 351 من كتاب تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. 350 من قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول تعالى ذكره: من عمل بطاعة الله وأوفى بعهود الله إذا عاهد من ذكر أو أنثى من بني آدم وهو مؤمن، يقول وهو مصدق بثواب الله الذي وعد أهل طاعته على الطاعة وبوعيد أهل معصيته على المعصية فلنحيينه حياة طيبة. واختلف أهل التأويل في الذي عنى الله بالحياة الطيبة التي وعد هؤلاء القوم أن يحييهما، فقال بعضهم عنى أن يحييهم في الدنيا ما عاش فيها بالرزق الحلال، وروى بذلك عن ابن عباس قال: الحياة الطيبة الرزق الحلال في الدنيا. نعم، وعلى هذا أكثر يعني عدد من أهل العلم. القول الثاني 352 بأن، وقال آخرون بأن نرزقه القناعة، وروى بذلك عن علي قال: القنوع، وروى عن الحسن البصري قال: الحياة الطيبة القناعة، وقال آخرون بل يعني بالحياة الطيبة الحياة مؤمنا بالله عاملا بطاعته، وروى بذلك عن الضحاك قال: من عمل صالحا وهو مؤمن اتفاقة إثارة فحياته طيبة، ومن أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل صالحا فعيشته ضنك لا خير فيها. وقال آخرون: الحياة طيبة السعادة، وقال روى عن ابن عباس ذلك، وقال آخرون بل معنى ذلك الحياة في الجنة، وروى بذلك عن الحسن قال: لا تطيب لأحد حياة دون الجنة. وروى عن قتادة قال: فإن الله لا يشاء عملا إلا في إخلاص، ويوجب لمن عمل ذلك في إيمان الله تعالى ذكره فلنحيينه حياة طيبة وهي الجنة. نعم، أيضا القول الذي بعده اللي هو قول المروي عن ابن زيد مهم، وقال ابن زيد قال: الحياة الطيبة الآخرة في الجنة تلك الحياة الطيبة، قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال: ألا تراه يقول يا ليتني قدمت لحياتي، قال: هذه آخرته. وقرأ أيضا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، قال: الآخرة دار حياة لأهل النار وأهل الجنة، ليس فيها موت لأحد من الفريقين. وروى بذلك عن الربيع قال: الإيمان الإخلاص لله وحده، فبين أنه لا يقبل عملا إلا بالإخلاص له. وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: تأويل ذلك فلنحيينه حياة طيبة بالقناعة، وذلك أن من قنعه الله بما قسم له من رزق لم يكثر في الدنيا تعبه، ولم يعظم فيها نصبه، ولم يتكدر فيها عيشه بإتباعه نفسه ما فاته منها، وحرصه على ما لعله لا يدركه فيها. الله، ما أجمل هذا. وقلت ذلك أولى التأويلات في ذلك بالآية، لأن الله تعالى ذكره أوعد قوما قبلها على معصيتهم إياه إن عصوه أذاقهم السوء في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة، فقال تعالى ذكره: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فهذا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة عذاب عظيم، فهذا لهم في الآخرة. ثم أتبع ذلك ما لمن أوفى بعهد الله وأطاعه، فقال تعالى: ما عندكم في الدنيا ينفد وما عند الله باق، فالذي بين هذه السيئة بحكمته أراد أن يعقب ذلك الوعد لأهل طاعته بالإحسان في الدنيا والغفران في الآخرة، وكذلك فعل تعالى ذكره. وأما القول الذي روي عن ابن عباس أنه الرزق الحلال، فإنه محتمل أن يكون معناه الذي قلنا في ذلك من أنه تعالى ذكره يقنعه في الدنيا بالذي يرزقه من الحلال وإن قل، فلا تدعوه نفسه إلى الكثير منه من غير حله، لا أنه يرزقه الكثير منه من الحلال. وذلك أن أكثر العاملين لله تعالى ذكره بما يرضاه من الأعمال لم نرهم رزقوا الرزق الكثير من المال في الدنيا، ووجدنا ضيق العيش عليهم أغلب من السعة. هذا من أجمل المواضع اللي تكلم فيها الطبري رحمه الله، وهو يرجح القول. يعني عندنا الحياة الطيبة أولا، هل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ خلاف، وبعضهم قال فلنحيينا حياة طيبة يعني في الآخرة، لكن هذه الآية الأقرب والله أعلم أنها من وعد الله المعجل لعباده المؤمنين في الدنيا. طيب، هذا الوعد بعضهم قال الرزق الحلال وبعضهم قال القناعة، فالطبري يرى أن القناعة أولى، لأن الإنسان مهما رزق من الحلال إذا لم يكن قانعا فلن تحيا حياته، لن تطيب حياته. وفي المقابل أن كثيرا من الصالحين لم يرزق، لم يوسع عليه في الرزق، فما هو الأصل المشترك بين جميع المؤمنين؟ هو القناعة، من أن يكون قانعا بما لديه. ماشي. وقوله لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فذلك لا شك أنه في الآخرة، وكذلك قال أهل التأويل. نعم، تمام. في الآخرة. وقيل إن هذه الآية نزلت بسبب قوم من أهل ملل شتى تفاخروا فقال أهل كل ملة منها نحن أفضل فبين الله لهم أفضل أهل الملل. وروى بذلك عن أبي صالح قال جلس ناس من أهل الأوثان وأهل التوراة وأهل الإنجيل فقال هؤلاء نحن أفضل وقال هؤلاء نحن أفضل فأنزل الله تعالى ذكرهم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. القول في تأويل لقول تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كنت يا محمد قارئا القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان بعض أهل العربية يزعم أنه من المؤخر الذي معناه التقديم، وكأن معنى الكلام عنده وإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فقرأ القرآن، ولا وجه لما قال من ذلك لأن ذلك لو كان كذلك لكان متى استعاذ مستعيذا من الشيطان الرجيم لزمه أن يقرأ القرآن، ولكن معناه ما وصفنا. وليس قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بالأمر اللازم، وإنما هو إعلام وندب، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضا واجبا، وكان ابن زيد يقول في ذلك نحو الذي قلنا. وروى عنه قال فهذا دليل من الله تعالى ذكره دل عباده عليه. نعم يعني ليس فرضا يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة قرأ أشياء من القرآن ولم يذكر أنه كان يستعيذ قبل كل آية. نعم. ما قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فإنه يعني بك إن الشيطان ليست له حجة على الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما أمر الله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه وعلى ربهم يتوكلون. يقول وعلى ربهم يتوكلون فيما نابهم من مهمات أمورهم. إنما سلطانه على الذين يتولونه يقول إنما حجته على الذين يعبدونه والذين هم به مشركون يقول والذين هم بالله مشركون وبنحو الذي والسلطان هو يعني هنا جعلها بمعنى الحجة، لكن حتى السلطان يعني الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الشيطان لا يملك من أمر الإنسان شيئا وإنما هو فقط يوسوس له فليس له سلطان، هو نفسه الشيطان قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فسيصير للشيطان على العبد سلطانا باستجابة العبد له، أما مجرد وسوسة الشيطان فليست مجرد وسوسة الشيطان ليست سلطانا. لذلك شباب نحن نقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من إيه؟ شر. من شر الوسواس الخناس. فنحن لا نستعيذ من مجرد الوسوسة إنما نستعيذ من شر الوسوسة، وشر الوسوسة أن تستجيب لها، لكن مجرد الوسوسة هذه ليست شرا. الدليل أنك إذا وسوس لك وتركتها تؤجر عليها، فليس شر ليس الشر في مجرد الوسوسة وإنما الشر في استجابتك لهذه الوسوسة، فالشر منك أنت، الشر منك. تمام. نعم. ومنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. وروى عن مجاهد قال إنما سلطانه على الذين يتولونه قال حجته. وروى عن مجاهد أيضا قال يطيعونه. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي من أجله لم يسلط فيه الشيطان على المؤمن، فقال بعضهم بما حدثت عن زافر بن سليمان عن سفيان في قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون قال ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. وقال آخرون هو الاستعاذة، فإنه إذا استعاذ بالله منع منه ولم يسلط عليه، واستشهدوا لصحتهم ذلك بقول الله تعالى ذكره وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقد ذكرنا الرواية بذلك في سورة الحجر. نعم. طبعا مما يبين هذا المعنى يعني في القول الثاني هذا يقترب من المعنى الذي يريد أن أبينه، وهو فكرة أن الشيطان لا يملك شيئا وإنما هو يوسوس ويؤز، كذلك شياطين الإنس لا يملكون أن يغيروا فيك شيئا. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تعرفون الطائف؟ الطائف اللي هو بيطوف حول الشيء، هو يطوف حوله لا يمكن أن يدخل إلا إذا أذن له صاحب هذا الشيء، صح؟ واحد بيلف في كده حوالين يقترب وطاف عليه طائف من ربك، فهو يطوف يعني يحاول من بعيد ان هو يدخل، لا يمكن ان يدخل الا اذا فتحت انت له. فهمت كده الفكره؟ نفس الشيء، فهو ليس عليه سلطان، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالسلطان هو في الاتباع والطاع. وقال آخرون في ذلك بما حدثني به عن سنده عن الربيع قال إن عدو الله إبليس قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء الذين لم يجعل الشيطان عليهم سبيل وإنما سلطانه على قوم اتخذوه وليا وأشركوه في أمانه. حتى الشيطان علم أن من أخلصه الله وعصمه منه فليس له عليه سلطان. لكن ما المراد هنا؟ هل المراد هنا أهل الطاعة؟ المراد هنا كل مؤمن، كل مؤمن ناله نصيب من هذه الآية. يعني كل مؤمن موحد مخلص لله فله نصيب من اصطفاء الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن. نفس الشيء إلا عبادك منهم المخلصين. أصل هؤلاء هم الذين ليسوا مشركين، فكل مسلم له نصيب من هذا الإخلاص. ثم بعد ذلك يتفاضلون في هذا الإخلاص من الله سبحانه وتعالى الذين أخلصهم إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ماشي. وروى عن ابن عباس قال السلطان على من تولى الشيطان وعمل بمعصية الله. أيوة ممتاز جدا. وروى عن قتادة قال الذين يطيعونه ويعبدونه. وأولى الأقوال في ذلك الصواب قول من قال معناه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا فاستعاذوا بالله منه بما ندب الله تعالى ذكره من الاستعاذة، وعلى ربهم يتوكلون على ما عرض لهم من خطراته ووساوسه. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالآية أن الله تعالى ذكره أتبع هذا القول. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال في موضع آخر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فكان بينا بذلك أنه إنما ندب عباده إلى الاستعاذة منه في هذه الأحوال ليعيذهم من سلطانه. وأما قوله والذين هم به مشركون فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم فيه بما قلنا إن معناه والذين هم بالله مشركون. وروى بذلك عن مجاهد قال يعدلون برب العالمين. والقول الثاني وقال آخرون معنى ذلك والذين هم به مشركو الشيطان في أعمالهم. وروى بذلك عن الربيع قال أشركوه في مالهم. والقول الأول عن قول مجاهد أو القولين في ذلك بالصواب، وذلك أن الذين يتولون الشيطان إنما يشركونه بالله في عبادتهم وذبائحهم ومطاعمهم ومشاربهم لا أنهم يشركون بالشيطان. ولو كان معنى الكلام ما قاله الربيع لكان التنزيل الذين هم مشركوه ولم يكن في الكلام به، فكان يكون لو كان التنزيل كذلك والذين هم مشركوه في أعمالهم، إلا أن يوجه موجه معنى الكلام إلى أن القوم كانوا يدينون بألوهة الشيطان ويشركون الله به في عبادتهم إياه، فيصح حينئذ معنى الكلام ويخرج عما جاء التنزيل به في سائر القرآن. وذلك أن الله تعالى ذكره وصف المشركين في سائر سور القرآن أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا، وقال في كل موضع تقدم إليهم بالزجر عن ذلك لا تشركوا بالله شيئا، ولم نجد في شيء من التنزيل لا تشركوا الله بشيء، ولا في شيء من القرآن خبرا من الله عنهم أنهم أشركوا يعني بالله. يعني يستدل بخطأ هذا القول. يعني الفرق، ما الفرق بين القولين؟ الفرق هل هم عبدوا الشيطان وأشركوا الله به أم عبدوا الله وأشركوا الشيطان به؟ هو القول الثاني. ويستدل على ذلك بماذا؟ إن كل الآيات تأتي في هذا المعنى، فلو ذكر هذا لا يكون له نظير في القرآن فيكون مستغربنا. ماشي. فيجوز لنا توجيه معنى قوله والذين هم به مشركون إلى والذين هم بالشيطان مشركو الله. فيجوز بقى لأن فيجوز هنا دفاع السببية، يعني لم يأتي فيجوز. نعم. فيجوز لنا توجيه معنى قوله والذين هم به مشركون. لأنك أنت بدأت كذا كأنه هو بيقر هذا، هو ينفيه. طيب نعيد عن الكلام. نعم. ولم نجد في شيء من التنزيل لا تشركوا بالله. لأن الجملة الفاء لما تسبق بنفي أو طلب أو استفهام بيكون الفاء دفاع السببية. نعم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. نعم. ولم نجد في شيء من التنزيل لا تشركوا الله بشيء، ولا في شيء من القرآن خبرا من الله عنهم أنهم أشركوا الله بشيء. فيجوز لنا توجيه معنى قوله والذين هم به مشركون إلى والذين هم بالشيطان مشركوا الله. فبين إذن إذا كان ذلك كذلك أن الهاء في قوله والذين هم به عائدة على الرب في قوله وعلى ربهم يتوكلون. القول في تأويل قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، يقول تعالى ذكره. وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكم أخرى والله أعلم بما ينزل، أي والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه، قالوا إنما أنت مفتر. يقول قال المشركون بالله المكذبو رسوله لرسوله إنما أنت يا محمد مفتر، أي مكذب تتفرص بتقول الباطل على الله. يقول الله تعالى ذكره بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد إنما أنت مفتر جهال بأن الذين تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه لا يعلمون حقيقة صحته. وبنحو هذا قال، وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله وإذا بدلنا آية مكان آية، قال أهل التأويل وروى بسنده عن مجاهد قال وإذا بدلنا آية مكان آية أي رفعناها فأنزلنا غيرها، وروى أيضا عنه قال رفعناها وأثبتنا غيرها. وعن قتادة قال هو كقوله ما ننسخ من آية أو ننسها، هذه اسمها النظائر، النظائر يعني نفس هذا هو نفس هذا. وروى عن ابن زيد قال إنما أنت مفتر تأتي بشيء وتنقضه فتأتي بغيره، قال وهذا التبديل ناسخ ولا تبدل آية مكان آية إلا بنسخ. القول في تأويل قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للقائلين لك إنما أنت مفتر فيما تتلو عليهم من آي كتابنا نزله روح القدس، يقول قل جاء به جبريل من عند ربي بالحق. وقد زينت في غير هذا الموضع معنى روح القدس بما أغنى عن إعادته. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل وروى عن محمد بن كعب قال روح القدس نزله روح القدس، هذه ذكرت في أول الآية، من يذكرها في أول آية ينزل الملائكة من روح من أمره على من يشاء من عباده. وقوله ليثبت الذين آمنوا، يقول تعالى ذكره قل نزل هذا القرآن ناسخه ومنسوخه روح القدس علي من ربي تثبيتا للمؤمنين وتقوية لإيمانهم ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوخه إيمانا إلى إيمانهم وهدى لهم من الضلالة وبشرى للمسلمين الذين استسلموا لأمر الله وانقادوا لأمره ونهيه. هنا أن الله سبحانه وتعالى فيما يثبت وما ينفي، يعني فيما بما يثبت من الآيات وما يحكم وما ينسخ، أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، لأنه ذكر العلم أولا في قول الله سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، فهذا بين العلم. لكن في الآية التي بعدها بين الحكمة، ما الحكمة من ذلك؟ أنها تثبيت للمؤمنين، هذه الآية تثبيت للمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمن إذا عمل بهذا الحكم الذي أثبت مكان الحكم أو الذي بدل مكان الحكم الذي قبله فهذا يزداد إيمانا، فهذا يبين أن النسخ يكون بعلم وحكمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يبتلي بهذا النسخ. مثلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فهذا نسخ أيضا. وانقادوا لأمره ونهيه وما أنزله في كتابه فأقروا بكل ذلك وصدقوا به قولا وعملا. القول في تأويل قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، الله سبحانه وتعالى ذكر الذين كفروا صدوا عن سبيل الله، ليس كذلك؟ هو ذكر الذين كفروا، الصفات التي تجمع الذين كفروا منها الشرك ومنها أنهم يجعلون الله ما يكرهون ومنها عبادة الأصنام ومن أشياء كثيرة يكفرون نعمة الله، من هذه الأمور ذكر أفعال الذين يصدون عن سبيل الله. من ضمن هذه الأفعال أن الله سبحانه وتعالى إذا بدل آية مكان آية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر، يبقى أول شيء يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء، في الافتراء الآخر قالوا إنما يعلمه بشر، هذا افتراء آخر ليصد به عن سبيل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يبطل هذا. تفضل. يقول تعالى ذكره ولقد نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون جهلا منهم إنما يعلم محمدا هذا الذي يتلوه بشر من بني آدم وما هو من عند الله، يقول الله تعالى ذكره مكذبهم في قيلهم ذلك ألا تعلمون كذب ما تقولون، إن الإنسان الذي تلحدون إليه يقول تميلون إليه بأنه يعلم محمدا أعجمي، وذلك أنهم فيما ذكر كانوا يزعمون أن الذي يعلم محمدا هذا القرآن عبد رومي، فلذلك قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يقول وهذا القرآن لسان عربي مبين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في يعني هذا يدل على أن القرآن على أن من أعظم مقاصد القرآن الرد على شبهات الذين يصدون عن سبيل الله. فهنا رد على الشبهة، هم قالوا هو يتعلم من رجل رومي. طب هذا الرومي أنتم تعلمون أن لسانه ليس عربيا، وهذا القرآن بلسان عربي مبين. القرآن لا يذكر أمرا كان عليه الكفار ولا شبهة، لأن الله سبحانه وتعالى شباب لما يذكر الكفار يذكرهم لأسباب، من أعظم هذه الأسباب أن يبين حالهم، وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين حتى تعلمهم وتعلم الذي كانوا عليه. الأمر الثاني أن يذكر ما أثاروه للصد عن سبيل الله، مثلا قالوا مجنون، ناس قالوا مجنون من المشركين وبعد شوية قالوا إنه ساحر. هذا تناقض، لأن المجنون معناه أنه أقل من الناس عقلا، والساحر معناه أنه أكثر من الناس. لذلك ربنا قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لن يجدوا سبيلا للصد عن سبيل الله ولا لاتهامك، هم نفسهم ينقضوا أنفسهم. نفس الشيء هنا، هم قالوا أن هذا العبد الرومي هو الذي يعلمه، طيب لسان الذي يلحدون إليه الذي أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال ابن جرير أنهم اختلفوا في اسم الذي كان المشركون يقولون أنه يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن من البشر، فقال بعضهم كان اسمه بلعام وكان قينا بمكة نصرانيا، وروى بسنده عن القين اللي هو العبد، وأحيانا يطلق على الحداد اللي شغال حداد يعني. وروى عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قينا بمكة وكان أعجمي اللسان وكان اسمه بلعام، فكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عليه وحين يخرج من عنده، فقالوا إنما يعلمه بلعام، فأنزل الله تعالى ذكره الآية. طبعا إنه لاحظ أن هؤلاء المشركين كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، هذا يعني مفهوش كلام، لا يكذبونك. طيب الله سبحانه وتعالى الآن يذكر كيف أراد هؤلاء أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصرفوا الناس عنه. مرة قالوا إن هو رجل، خلاص أكان الناس عجبا أنا أحينا إلى رجل منهم، قالوا هو رجل المفروض يكون ملك. مرة تانية قالوا لا الأفضل ما يكونش هو، كان لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية أني عظيم. مرة تالتة قالوا إنه مجنون، مرة رابعة قالوا ساحر، مرة قالوا كاهن لم يوصف بها نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. لماذا؟ هل في نبي من الأنبياء في القرآن ذكر أنه كاهن؟ لا، أنا أسأل أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الناس وصفوا أنبياء كأنبياء كثيرين بأنهم سحرة أو مجنون. لا، فين الكلام ده؟ فين الأغلب ده؟ لا لا لا لا لا لا، طب ما هم وصفوا موسى بالسحر كذلك. لا أتفضل. أحسنت. طيب ما الأنبياء أيضا كانوا يخبرون بالغيب. لا، أنتوا فاهمين السؤال يعني لا لا، الكهانة معناها الذي يدعي الإخبار بالغيب. فإحنا عندنا يعني الكفار وصفوا الأنبياء كثيرا بالسحر والإيه والجنون، صح، ساحر مجنون وقالوا مجنون وازدجر، لكن لماذا لم يأتي وصف الكهانة إلا فيما دعاه وافتراه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الفايدة لا، لأن الكاهن في لسان العرب هو الذي يخبر بالغيب على بطريقة السجع، السجع اللي هو الكلام المتفق، فهمت كده؟ حتى لما كان في رجل قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو من إخوان الكهان، لما المرأة قتلت الولد وقال كيف نغرم من لم يطعم ولم يأكل إلى غير ذلك، فالكاهن في لسان العرب هو الذي يخبر بالغيب، تمام، ولكن بطريقة السجع. فهو القرآن لأنه في مثلا يعلمون يعملون يعقلون وصفوا بالإيه بالكهانة. المهم أنك أنت تركز في هذا الأمر، أن المشركين، لأن هذا الأمر ينفعنا نحن، ينفع مثلا الدعاء وطلاب العلم ومن يريد الإصلاح، أن هؤلاء لهم سبل متعددة في الصد عن سبيل الله واتهام المصلحين. من جملة هذا مثلا مجنون يستخف الناس، أنه تاري على الله وهكذا. من ضمن هذا إن هم قالوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم لسانه اللي هو إنما يعلمه بشر. كل هذا لماذا يذكره الله سبحانه وتعالى؟ لأسباب كثيرة، منها أن الله يبين أن هؤلاء يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، هم يعلمون الحق. الأمر الثاني أن تعلم أنت كمؤمن طريقة هؤلاء في الصد عن سبيل الله. والأمر الثالث أن تتعلم كيف تقضوا كلام هؤلاء، يعني لأن يا شباب لا بد أن تفهم أن هذا القرآن لا غيب فيه. فلذلك ربنا قال لا إكراه في الدين، لأن من كان معه القرآن لا يحتاج أن يكره غيره عليه، فقط يبينه. فأنت لا تحتاج أن، لكن لا بد أن ترد على هذه الشبهات. والله سبحانه وتعالى ما ذكر باطلا في القرآن ولا ذكر شبهة لهؤلاء إلا وأبطلها. هات أي شبهة ذكرها، أي شبهة ذكرت في القرآن أو أي باطل كان على المشركون، لازم ربنا سبحانه وتعالى يبطله. فاهم كده؟ وهذا من قوة الحق، من قوة الحق أن تبطل الباطل. لذلك القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو فيه بيان الهدى وفيه براهين الهدى وفيه الفرقان بين الحق والباطل. وإلا يعني لو أنت مثلا دعوت الناس فقط للإخلاص الدين لله، قد يقعون هم في الشرك ولا يعلمون أنه شرك، وهذا يحصل كثيرا. أنت إذا أمرت الناس بالسنة تمام، ولم تبين لهم البدعة التي وقعت في شأن هذه السنة، قد يقعون في البدع ولا يشعرون. فهمنا كذا؟ طيب. وقال آخرون اسمه يعيش، وروى بذلك عن عكرمة تمام، ذكر تمام، وبعد كذا قالوا اسمه جبر تمام، وذكر يعني كل هذه الاختلافات يعني ليست محل إشكال. يعني ذكر بعد ذلك إن هو إيه اسمه أحدهما يسار والآخر جبر، وقال آخرون ذلك سلمان الفارسي نعم، وقال آخرون رجل كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام. نعم. واختلفت القراءة في قراءة قوله يلحدون إليك. تلاحظ أن الطبري هنا لم يرجح، لماذا؟ أول شيء أنه هو ليس له أثر في الآية مباشر، والأمر الثاني أنه ليس معه حجة، يعني لو كان عنده حديث أصح حديث صحيح ثابت كان سيقدمه، لكن هي كلها أثار مروية. فقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة لسان الذي يلحدون إليه بالياء، من ألحد يلحد إلحادا بمعنى يعترضون ويعدلون إليه ويعرجون إليه، من قول الشاعر قد ني من نصر الخبيبين قدي ليس أميري بالشحيح الملحد. حتى في الفكرة التي كنا نتكلم عنها شباب في فكرة اختراع المشركين لحجج يدعون أنها صرفتهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويصرفون بها الناس، انظر هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المدثر يتكلم عن الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدة إلى غير ذلك. ماذا قال بعدما هذا الوليد سمع القرآن؟ قال إنه فكر وقدر فقتل. كيف قدر؟ قتل هذا دعاء عليه تمام، قتل كيف قدر؟ لذلك الأفضل أنك تقف هنا فقتل وتسكت. كيف قدر؟ قال إيه إن هذا إلا سحر يؤثر، وبعدين إن هذا إلا قول البشر. يعني هو درى شيئا يريد أن يخترع حجة يصد بها الناس، هو علم أن هذا من عند الله، فمرة قال إن هو قول البشر ومرة قال إن هو سحر إيه يؤثر. لذلك الله سبحانه وتعالى ضاعف عليه العذاب، إنه كان من الناس التي سنت هذه السنة أن يقال إن هذا سحر أو إن هو قول البشر. فهمت كذا؟ وكان قوله هذا فتنة لكثير من الناس، مع أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، ذرني ومن خلقت وحيدة جعلت ماله مالا ممدودا وبينا شهودا وماله تميدا ثم يطمع عن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. العند هنا يدل على ماذا؟ أنه تيقن أنه الحق، صح ولا لا؟ وقرأ ذلك عامة قراءة أهل الكوفة لسان الذي يلحدون إليه بفتح الياء بمعنى يميلون إليه، من لحد فلان إلى هذا الأمر يلحد لحدا ولحودا، وهما عندي لغتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فيهما الصواب. وقيل وهذا لسان عربي مبين يعني القرآن، كما تقول العرب لقصة من الشعر لسن فيها الشاعر هذا لسان فلان تريد قصيدته، كما قال الشاعر لسان السوء تهديها إلينا وحنت وما حسبتك أن تحين، يعني باللسان القصيدة والكلمة. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم. هنا بقى يعني ستختم السورة، احنا الآن ندخل في ختام هذه السورة. دايما الختام يا شباب هو الذي يذكر فيه خلاصة ما أراد بيانه. شوف السورة افتتح كيف افتتحت السورة. افتتحت السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أمر الله وعد الله ووعيده، كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. وتعالى الله عما يشركون، وبين أنه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده إلى غير ذلك، وهو أن الله يصطفي من عباده بالوحي وينزلهم ليدعو الناس إلى لا إله إلا الله وينذر الناس عقاب الله. حلو. بعد كده ذكر الآيات التي تدل على والبراهين والحجج، وذكر النعم كذلك. صح. الآن سيأتي الوعيد للذين لا يؤمنون بآيات الله. بعد كل ما تقدم لا بد أن يتوعد الله هؤلاء: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية هؤلاء. صح. فربنا سبحانه وتعالى يبين له لماذا لم يهدي هؤلاء، فهذه حكمته. وإن كان الله يبين أنه على كل شيء قدير، لكن كذلك يبين أنه حكيم ورحيم ولا يظلم مثقال ذرة. صح ولا لا؟ هذا الموضع هو بيان على كل شيء قدير ولا بيان الحكمة؟ الحكمة. لأن إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إذن لماذا لم يهديهم الله؟ لأنهم لم يؤمنوا بآيات الله. صح كده؟ زي ما قال: وما يضل به إلا الفاسقين ويضل الله الظالمين. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، فذكر السبب من عندهم هو. فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون بآيات الله، هل الله سبحانه وتعالى ظلمهم لما أضلهم؟ أبدا. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. تمام كده؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ده أمر عظيم جدا. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الذين يفترون عليك الكذب هؤلاء جاءتهم آيات الله ولم يؤمنوا بها، فجمعوا مع كفرهم بآيات الله افتراء الكذب ليصدوا عن سبيل الله. لذلك هؤلاء استحقوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، لأنهم كفروا بآيات الله وافتروا الكذب ليصدوا عن سبيل الله. هل يحزن الإنسان على واحد من هؤلاء؟ تعرف أنت لما تلاقي واحد مسك واحد في الشارع بيأكله على الأجمدة، بيضربه ضرب، فأنت تستنكر هذا الأمر، فيقولك لا استنى، تمام مش لازم أعرفك وعمل إيه، ما أعرفك وعمل إيه بتعمل إيه، بتدخل تضربه معاه. صح ولا لا؟ لما موسى عليه السلام الخضر عمل ثلاث أشياء ولم يكن يعلم موسى مآل هذه الأمور، استنكرها أم لا؟ طب بعد ما علم هل بقي يستنكرها؟ لا. تمام. فربنا سبحانه وتعالى يبين لك حكمته هنا، لماذا أضل هؤلاء. لأنك أنت ممكن تقول سبحان الله، لماذا يموت مثلا أبو جهل على الكفر بينما أبو سفيان يؤمن؟ الله أعلم بالمهتدين. فالسبحانه وتعالى يبين لك شيئا من حكمته في هذا الأمر، عشان لما يضل إنسان ما تجيش تقول طب لماذا، ده إنسان كان طيب والله العظيم، ده كان بيحط أكل للكلاب اللي في الشارع. فهمت كده؟ ناس كثيرة كده بتتعامل بالسطحية دي. لا، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. وكلمة إنما هذه الحصر يا شباب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. حتى قبلها: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. الآية دي في آية تشبهها تماما بسورة الأنعام، تكاد تكون تفسيرا لها: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم. بما أنهم لم يؤمنوا قلبنا أفئدتهم، هي هنا بالضبط، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فهذه الآية شباب هي تبيين لحكمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم مثقال ذرة. وحتى هي بيان لإيه؟ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، نفس الشيء. وأن الله سبحانه وتعالى ما أضله إلا على علم، وما أضله إلا بذنب من نفسه هو. صح ولا لا؟ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ماشي. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يقول تعالى ذكره: إن الذين لا يؤمنون بحجج الله وأدلته فيصدقون بما دلت عليه لا يهديهم الله. يقول: لا يوفقهم الله لإصابة الحق ولا يسددهم لسبيل الرشد في الدنيا. يعني هذا له مثال جميل استحضرته الآن. سبحان الله، كان في رجل جاء لعبد الله بن عمر رجل من الذين كانوا يكرهون عثمان بن عفان ويرون أن عثمان بن عفان لابد أن يخرج على هكذا. فقال عبد الله بن عمر: ألم تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ ألم تعلم أن عثمان فر في أحد؟ ألم تعلم أن عثمان عمل؟ فالثاني قال: صدقت. ابن عمر قال: صدقت، تعال أبين لك. ومسك له كل واحدة منهم. أما عدم شهود بدرا فذكر أنه كان زوجه مريضة وكذا وكذا، أما فراره في أحد فقد استغفر الله وغفر الله. أما فبعد كده الراجل راح جايب حجة تانية باطلة، فقال له ابن عمر: اجهد جهدك، احنا عندنا يعني اخبط دماغك في الحيطة. هو ده بالضبط هنا، خلاص هو انت ما دمت بينت له خلاص يجادلونك في الحق بعدما تبين. اذا انت تأكدت انك بينت للانسان الحق من وجهه ورأيت انه يجادل، يعني انت شعرت ان هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني شوف الآية العظيمة في سورة الزخرف، احنا عندنا الله سبحانه وتعالى قال مثلا: انكم تعبدون من دون الله حصب جهنم، سورة الانبياء. خلاص فهم قالوا ايه؟ طيب عيسى عبد من دون الله ويعني كده هيدخل النار كده بيستعبطوا ولا لا؟ فرب ماذا قال الله؟ هل ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم تجيب عنهم؟ لا، قال: ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. فهمنا يا شباب؟ يبقى الانسان لازم يكون عاقل، مش اي واحد يثير عليك شبهه انت تتكلف الجواب عنها، لان كثير من هذه الشبهات هو ما ضربها الا جدلا، هو بيضيع وقتك ولما تتعب معه يقول لك ما اقتنعتش، فتفضل انت بقى تقنع فيه فاهم، وتتعب وتقول له طب ايه على ماذا؟ لا تأس على هؤلاء، ما هو يعني ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. طب ده ما تنزله علينا نحن، انت اذا رايت انك بينت الحق من وجهه واجبت على الشبهات خلاص براحته هو، يعني واحد اعرض انت هتتصدى له ليه؟ تمام. انما يفتري الكذب دي بقى متفرعه عنها، يعني من هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله من يفتري الكذب ليصد عن سبيل الله، فيجمع مع الكفر الصد. فهمنا كده؟ ماشي. يقول تعالى ذكره: ان الذين لا يؤمنون بحجج الله وادلته فيصدقون بما دلت عليه لا يهديهم الله، يقول لا يوفقهم الله لإصابة الحق ولا يسددهم لسبيل الرشد في الدنيا ولهم في الآخرة. هذه الآية شباب فيها عدل الله وفيها حكمة الله وليست فقط قدرة الله، لأن يعني بعض الناس بيقول يهدي من يشاء، ايوه يهدي من يشاء هذه تثبت القدرة، لكن لما يقول وهو اعلم بالمهتدين هذا يثبت العلم والحكمة وانه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فبين له لماذا لم يهدهم. ولهم في الآخرة وعيد الله اذا وردوا عليه يوم القيامة عذاب مؤلم موجع. لأن الآيات يا شباب اللي هي حجج الله هي درجات، يشوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أنه أضل فرعون وفرعون كمان أضل قومه، فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وعصى، وذكر في سورة الأعراف الآيات والسنين ونقص من الثمرات وحاجات كثيرة والجراد والقمل والضفادع، كل ده عشان لما ربنا سبحانه وتعالى يبين لك كيف أهلكه لا تأسى عليه، أنت نفسك كمان لا تأسى عليه. فهمنا الفكرة يا شباب؟ ده أمر عظيم. فالآيات درجات، مثلا لما الحواريون قالوا لموسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونبقيها من الشاهدين. دي معناها إيه؟ أنهم أخذوا العهد إن جاءت هذه المائدة إيه اللي يحصل؟ إنهم مش بس يؤمنوا ده يشهدوا، يعني يكونوا خلاص من أعوانه وأنصاره. ماذا قال الله؟ إني منزلها عليكم خلاص، فمن يكفر بعد منكم، بعد الآية دي بقى اللي يكفر ده يستحق إيه؟ فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فكلما كثرت الحجج وكفر بها كلما اشتد عذاب من كفر بها. فبعد كل هذه الآيات والبنات إذا كفر هؤلاء هل تحزن عليهم؟ لا تحزن عليهم، لا تأس على القوم الكافرين، لا تأس عليهم أبدا. ما جيش تقول يا طب ده يا حرام عمل حرام، إيه هو الجاني على نفسه، لا يهلك على الله إلا هالك بعد كل هذه الآيات والبينات. ماشي. ثم أخبر تعالى ذكره المشركين الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتر، أنهم أهل الفرية والكذب، لا نبي الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به. وبرأ من ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: إنما يتخرص الكذب ويتقول الباطل الذين لا يصدقون بحجج الله وإعلامه، لأنهم لا يرجون على الصدق ثوابا ولا يخافون على يعني هم الله. وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفتري على الله، من الأحق بهذا الوصف؟ هم. وهذا كثير في القرآن يا شباب، أن الله سبحانه وتعالى يذكر من الأولى بالحكم، من يذكر النظائر؟ أحسنت، الله ينور عليك. هم قالوا له إن الآلهة هتصيبك بسوء، بيخوفوا من الأصنام. فهو قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق أن يطمئن بمعبود؟ من منا اللي يطمئن؟ أنا الذي أعبد إله واحد وهو الذي فطرني وعلى كل شيء قدير، ولا أنتم؟ أيضا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أخذت بالك؟ فهذا كثير في القرآن، نفس الشيء هنا. إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنوا بآيات الله. فهما هنا هذا فيه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تهمة لهؤلاء، أو يعني إثبات أن هؤلاء يتخرصون الكذب. أيضا المشركين لما مسكوا قصة لما قتلوا في الشهر الأشهر الحرام. أيوة أحسنت. كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل كفر بأحسنت، نفس الشيء. بارك الله فيك. ثم أخبر تعالى ذكره المشركين الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفترين، أنهم هم أهل الفريق والكذب لا نبي الله والمؤمنين والمؤمنون به، وبرأ من ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال إنما يتخبر ويتقول الباطل الذين لا يصدقون بحجج الله وإعلامه، لأنهم لا يدرون على الصدق ثوابا ولا يخافون على الكذب عقابا، فهم أهل الإفك وفراء الكذب، لا من كان راجيا من الله على الصدق الثواب الجزيل وخائفا على الكذب العقاب الأليم. وقوله وأولئك هم الكاذبون، يقول والذين لا يؤمنون بآيات الله هم أهل الكذب لا المؤمنون. القول في تعليق الآن الكلام سيدخل على ماذا؟ على المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يكرهون على الكفر، يعذبون حتى ينطقوا بكلمة الكفر، فلأنهم كانوا في استضعاف، فالله سبحانه وتعالى يبين حكم هؤلاء. وهذا يدل على أن المؤمن لا يمكن أن يمر بحال ليس له من الله هدى فيه، مش ممكن في أي حال، في الاستضعاف، في القوة، في كله. فهنا في صنف من الناس يستضعف ويكره، فقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه. من كفر بالله من بعد إيمانه تشمل صنفين، من كفر إكراها، ومن كفر بإرادته. من كفر بالله من بعد إيمانه ده اللي ارتد عن دينه، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا استثناء ممن ارتد. الذي كفر بالله من غير ما يكون مكره ما حكمه؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا دل على أن أصل الإيمان في القلب. طيب إذا كان أصل الإيمان في القلب، هل يمكن أن يكره المؤمن على الكفر، الكفر اللي هو مخرج من الدين؟ لا، غايته أن يكره على ظاهر الكفر، أنه يسجد لله، يسب الله، يسب الأنبياء والعياذ بالله، يعني لو أكره. فهذا يدل على أن الإيمان الذي في القلب، هذا من أعظم نعمة الله، أن الإيمان الذي في القلب لا يملكه أحد. لذلك لما فرعون توعد السحرة، تمام، ماذا قال السحرة؟ فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، غاية ما تستطيع أن إيه؟ أن تقتلنا، لكن هل تستطيع أن تغير الإيمان في قلوبنا؟ وهذا أعظم ما أعظم نكاية في هؤلاء، أنهم مهما فعلوا بالمؤمنين لن يستطيعوا أن يخرجوا الإيمان من قلوبهم، وهذا من رحمة الله. لذلك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فهذا من رحمة الله. إذن عندنا صنفان، الصنف الأول كفر بالله وانشرح صدره به، تمام، والصنف الثاني كفر رب الله لكنه أكره، لكن قلبه كان مطمئنا بالإيمان. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل، ينقض قول بعض المرجئة أنهم قالوا الكفر فقط هو التكذيب، كما أن الإيمان فقط هو التصديق. طيب كيف تكون هذه الآية ردا عليهم؟ أعيدها مرة أخرى، قالوا الكفر محصور في تكذيب القلب، كما أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، كيف يكون في هذه الآية حج عليهم؟ ماشي، ده نصف جواب. تفضل. أيوة. لا زال الإيمان في قلبه، لكن استثنى المكرهين، فكيف؟ النص الأول الآية موجب الكفر، هو كفر بالله، الاستثناء حصل لأن الجزء الأول هو يعني يفهم منه أنه كفر. أيوة. فبالتالي كلمة الكفر هي تخرج الشخص من الإيمان. أحسنت. ده كمان باقي فيه شيء واحد، هو لو كان الكفر محصورا في كفر القلب لما حصل استثناء ولا إكراه، صح ولا لا؟ لأن القلب باتفاق كل الناس لا يكره على ما فيه، إنسان يملك فدل ذلك على أنه سيكره على قول أو فعل أمور يكفر بها وهي كفر، فهذا يدل على أن الكفر قد يكون باللسان وقد يكون بالفعل، صح ولا؟ واحد مثلا مسك المصحف وألقاه في الحش مثلا يستهزئ به، أو قال المسيح ابن الله أو عزير ابن الله، كل هذا كفر. فهذا رد على من يدعي أن الكفر فقط هو تكذيب القلب، بما أن الإيمان هو فقط تصديق القلب. ماشي، جزاكم الله خيرا. واختلف أهل العربية في العامل في من، من قوله من كفر بالله ومن قوله ولكن من شرح بالكفر. فقال بعض نحويي البصرة صار قوله فعليهم خبرا لقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا، وقوله من كفر بالله من بعد إيمانه، فأخبرهم بخبر واحد وكان ذلك يدل على المعنى. وقال بعض نحويي الكوفة إنما هذان الجزاءان اجتمعا أحدهما منعقد بالآخر فجوابهما واحد، كقول القائل من يأتنا فمن يحسن نكرمه، بمعنى من يحسن ممن يأتنا نكرمه. قال وكذلك كل ذائين اجتمعا الثاني منعقد بالأول فالجواب لهما واحد. وقال آخر من أهل البصرة بل قوله من كفر بالله مرفوع بالرد على الذين في قوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، ومعنى الكلام عنده إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره من هؤلاء وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا قول لا أوجه له. وكأن معنى الكلام لو كان كما قال قائل هذا القول لكان الله تعالى ذكره قد أخرج ممن افترى الكذب في هذه الآية الذين وردوا على الكفر وقاموا عليه ولم يؤمنوا قط، وخص بالذين كانوا قد كانوا آمنوا في حال ثم راجعوا الكفر بعد الإيمان، والتنزيل يدل على أنه لم يخصص بذلك هؤلاء دون سائر المشركين الذين كانوا على الشرك مقيمين، وذلك أنه تعالى ذكره أخبر خبر قوم منهم أضافوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء الكذب، فقال وإذا بدلنا مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، وكذب جميع المشركين بافترائهم على الله وأخبر أنهم أحق بهذه الصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني هذه الآية بصراحة يعني ترجح أيضا أن الكلام في الآية الأولى في نقض العهد هو نهي للصحابة أن يخرجوا من الإيمان بعد أن دخلوا فيه، يعني هذا فعلا شاهد قوي جدا أن الكلام هنا عن ألا يرتد أحد منهم بعد ادخل في الإيمان، واضح صراحة جدا يعني، فدي المفروض تضاف لحجج أن هذا هو المراد. ماشي أكبر. وهذا حديث ضعيف أصلا يعني. وده أصل محكم، ده أصل محكم، لا يمكن أبدا أن إنسان يكون مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان والله سبحانه، هذا مانع من من التكفير، هذا مانع من رحمة الله سبحانه وتعالى. هو أخبر أنهم أحق بهذه الصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، ولو كان الذين عنوا بهذه الآية هم الذين كفروا بالله من بعد إيمانهم وجب أن يكون القائلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر، حين بدل الله آية مكآية كانوا هم الذين كفروا بالله بعد الإيمان خاصة دون غيرهم من سائر المشركين، لأن هذه في سياق الخبر عنهم، وذلك قول إن قاله قائل فبين فساده مع خروجه عن تأويل جميع أهل العلم بالتأويل. ابن جرير الطبري رحمه الله كثيرا ما كان يذكر أقوال اللغويين وينقضها، ومن أعظم الحجة في نقض هذا أمران. الأمر الأول أن هذا ليس له نظير في القرآن، يعني هذا الكلام الذي يقولونه هو غريب على القرآن. والأمر الثاني مخالفة هؤلاء لسائر المفسرين اللي هم من السلف. يعني شيخ هل تتكلم بشرح القولين وما يترتب عليهم؟ ما فهمت أنا الاختلاف بين اللغويين يعني. في قولين دول؟ في اللغويين يعني مترتب عليه من أول اختلف أهل العربية في المتعلق ومن والذي، يعني هذا الذي قرأته من نقرأها نشرحها يعني ما حاضر. طيب هاتوا شباب الصفحة 371. قال اختلف أهل العربية، احنا اختلف أهل العربية بهذا، ليس هذا خلاف اختلاف المفسرين اللي هو ابن عباس وقتادة. اختلف أهل العربية في العامل في من كفر، في من كفر بالله، ومن قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقال بعض نحوي البصرة، احنا عندنا نحوي البصرة اللي هو دايما بينقل عنهم واحد من اثنين، الأخفش وأبو عبيدة معمر بن المثنى، الأخفش الأوسط تمام، وعندنا عندنا في الأخ كذا واحد اسمه الأخفش لكن هو يقصد هنا الأوسط. طيب واحد من هؤلاء، وأظن أنه يقصد أبو عبيدة معمر بن المثنى والله أعلم يعني لم نراجع هذا، قال صار قوله فعليهم خبرا لقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم، فده مبتدأ وخبر تمام، يعني لكن هذه من دي تعتبر من دي مبتدأ، من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال وقوله من كفر بالله من بعد إيمانه فأخبرهم بخبر واحد، عندنا تحت فأخبر لهم مفروض هي فأخبر لهم صح، فأخبر لهم بخبر واحد وكان ذلك يدل على المعنى. نعم تمام كده، نعم. وقال بعض نحوي الكوفة، ده يعني غالبا بيكون أبو عبيدة معمر بن المثنى، لا اللي هو الفراء، الراء. وقال بعض نحوي الكوفة إنما هذان جزاءان اجتمعا أحدهما منعقد بالآخر فجوابهما واحد. قال كقول القائل من يأتنا فمن يحسن نكرمه، بمعنى من يحسن ممن يأتنا نكرمه، وكذلك كل جزائين اجتمع الثاني منعقد بالأول فالجواب لهما واحد. تمام، هقرأ لكم كلها وبعد كده أقول لك ماذا يريد أن يقول. وقال آخر من أهل البصرة بل قوله من كفر بالله مبوع بالرد على الذين، لو إنما يفتري الذين، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، ومعنى الكلام عنده إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه. ده أمر غريب، يعني يريد أن يقول إن الذين افتروا الكذب هم المجموعة الذين ارتدوا وانشرحت بالكفر صدورهم. من الذي قال ذلك؟ هل الذين افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وكاذب وكاهن ثبت أنهم أسلموا ثم ارتدوا؟ هل هذا هو الواقع؟ فهمت؟ ليس هذا هو الواقع تمام؟ وده يدل على أن من ليس كل ما يجوز في اللغة يصح أن يكون تفسيرا، صح ولا يا شباب؟ مش معنى أن هذا جائز في اللغة أو في النحو فيصح أن يكون تفسيرا. طيب ومعنى الكلام عنده إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره من هؤلاء وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا قول لا وجه له، ما لا وجه له، وذلك أن معنى الكلام لو كان كما قال هذا القائل. خلاص كده ولا محتاجين كم؟ لا مو وضحت طبعا. وكذلك ليس كل ما يجوز في الإعراب يكون إعرابا صحيحا، نفس الشيء نفس الشيء. أيوة بالعكس، أصلا هو تحجج بهذا، هو يريد أن ينكر هذه الصفة لله فيتحجج بهذا الأمر، يعني لما يقول جاء ربك يقول جاء أمر ربك، لماذا؟ طب ربنا لو أراد أن يقول جاء أمر لقال جاء أمري عادي، ما فيهاش أي مشكلة، يعني جاء ربك ما هي المشكلة. المشركون الذين حرصوا على إثبات الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم على الله، لم يأتي واحد منهم يقول أنت تقول إن الله يتكلم، إن الله يداه مبسوطتان، أبدا ولا أحد يتكلم في هذا، إن أمر عادي جدا لا إشكال فيه. لم ينشأ فيه الإشكال إلا من قوم يعني اتخذوا دينهم عن عن عن علم الكلام أو فلسفة أرسطو أو غير هؤلاء، وهؤلاء كيف يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الله وهو أصدق قيل وأحسن قيل ويريد البيان قال لك الرحمن على العرش استوى، كيف تقول أنت الرحمن لم يستوى على العرش؟ هو قال لك الرحمن على العرش استوى، أنت كيف تقول لم يستوى؟ كيف يقول جاء ربك والملك صفا صفا، تقول لا لم يجئ، هو بيقول لك جاء، يقول لك يداه مبسوطة، تقول لا ليس له يدان، ما هذا خبر، هذا الخبر لا ليس لك فيه إلا أن تسلم وتسكت فقط، هذا هو التصديق الخبر. فهمت كده؟ ماشي. والصواب من القول في ذلك عندي أن الرافع لمن الأولى والثانية قوله فعليهم غضب من الله، والعرب تفعل ذلك في حروف الجزاء إذا استأنفت أحدهما على الآخر، فعليهم غضب من الله. وذكر أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلموا ففتنهم المشركون عن دينهم فثبت على الإسلام بعضهم وافتتنا بعضا. وذكر من قال ذلك. طبعا وروى بسنده عن ابن عباس قال إلى وذلك أن المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذبوه ثم تركوه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي لقي من قريش والذي قال فأنزل الله تعالى ذكره وعذره من كفر بالله من بعد إيمانه لقوله ولهم عذاب عظيم. وروى عن قتادة قال ذكر لنا أنها نزلت في عمار بن ياسر أخذه بن المغيرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا اكفر بمحمد فتابعهم على ذلك وقلبه كاره. بئر ميمون بئر ميمون انت قلت بئر ميمون يعني كأن البئر مبسوط وميمون فهو نازل فيه بيضحك زي ما كنا بنقرأ في كتاب قاعدة جليلة ابن تيمية بيتكلم طواف الأسبوع. طواف الأسبوع اللي هو السبع الأشواط. فواحد من الطلاب كان سرحان فافتكر لا هو في بيسمى الأسبوع في بعض الأشياء السبع يعني فهو افتكر طواف الأسبوع. طواف الأسبوع إزاي؟ هو افتكر أن يوم السبت بيمشي حوالين الكعبة وبعدين يوم الحد بيمشي وراه وهكذا افتكر أن ده الطواف. فتابعهم على ذلك وقلبه كاره فأنزل الله تعالى ذكره إلا أي من أتى بالكفر تعالى ذكره تعالى ذكره تعالى ذكره فأنزل الله تعالى ذكره إلا أي من أتى الكفر على اختيار واستحباب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وروى عن أبي عبيدة فتأويل الكلام إذن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته صحيح عليه عزمه غير مفسوح الصدر بالكفر لكن من شرح بالكفر صدرا فاختاره وأثره على الإيمان وباح به طائعا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وبنحو الذي قلنا في ذلك ورد الخبر عن ابن عباس وروى بسنده عنه قال فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم فأما من أكره. لأن أصلا الآية يعني إحنا لو رجعنا هي لا تنقض الأيمان بعد توكيدها لو رجعنا إلى هذا ممكن أحد من الصحابة يكون يعني تعرض لفتنة شديدة جدا ستجبره على أن ينطق بكلمة الكفر فيخشى أقع في الوعيد المذكور في الآية الأولى. فالله سبحانه وتعالى بيّن له حالة واحدة يمكن أن يعفى عنه فيها وهي أن يكون صدره مطمئن بالإيمان وإن كفر إيه ظاهرا. وهذا يرجح عندي جدا أن الصواب هو في الآية الأولى أنها في الصحابة الذين أمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وله عذاب فأما من أكره فتكلم به بلسانه وخلفه قلبه بالإيمان لينجو من ذلك بذلك من عذاب فلا حرج عليه لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. القول في تأويل قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نفس هذه الآية هي تكذب قول عدد من المرجئة أن الكفر فقط هو كفر التكذيب. ما وجه ذلك؟ هم قالوا تكذيب القلب فقط هو الكفر إنما الصواب أن الكفر بأشياء شو الإنسان يكفر لو سجد لغير الله ويعني ولو قال مثلا المسيح ابن الله هذا كفر. لكن هذه الآية تبين أن الإنسان قد يكفر وهو موقن ومصدق لحبه للدنيا كما حصل إيه يبيع دينه بعرض من الدنيا وكما في قصة هرقل. أنت كده؟ ماشي. يقول تعالى ذكره حل بهؤلاء المشركين غضب الله ووجب لهم العذاب العظيم من أجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة وأن الله لا يوفق القوم الذين يجحدون آياته مع إصرار إذن وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أنت إذا أخذتها وحدها هكذا تقول كيف طب ما هو كم من كافر هداه الله صح ولا لا؟ لو رجعت الآية اللي قبلها إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هم دول يقصد بهؤلاء الكفار هؤلاء الذين جاءتهم الآيات وليس كل كافر. كم من كافر آمن صح ولا لا؟ حب الحياة الذي يجعلك تترك طاعة الله هذا يذكر سبب. بص ربنا سبحانه وتعالى يذكر الكفر ويذكر أسبابه مثلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. يبقى السبب هنا الحسد تمام. طب هنا حب الدنيا ده سبب. الأمر الآخر تقليد الآباء وهذا سبب برضو الكفر. يبقى في كذا سبب لكن الكفر واحد. الكفر هو عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا بعض الناس اللي يقول في حاجة اسمها كفر إباء كفر استكبار هو الكفر واحد. الكفر واحد فقط هو عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان وفيما جاء به. بس له أسباب في منه الكبر قالوا أنسجد لما تأمرنا ده سبب. حسدا من عند أنفسهم سبب، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا سبب. فهمت كده؟ نفس الشيء. نفس الشيء، أنا ذكرت مثال هرقل صح؟ ماشي. القول في تأويل قوله على أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أيوة شفت بقى، أولئك هذا الصنف فقط هو الذي يطبع الله على قلبه وليس كل كافر. في فرق بين الختم والطبع، ختم الله على قلوبهم، اللي مختوم على قلبه ممكن يتفتح عادي، لا يعني الختم هذا في ختم، لكن الطبع لا، لا أعلم إن واحد ذكر بأن الله طبع على قلبه وراجع، لا، وهذا الطبع لا يكون إلا بعد أن يأيات ويتعمد التكذيب بها. نعم، وتأتي الآيات البيانات. لذلك مثلا لما هم قالوا قلوبنا غلف، جماعة من اليهود قالوا والله إحنا قلوبنا غلف، يعني أو قلوبنا في أكنة، دي قالها المشركين، قلوبنا غلف يعني إما أنها مغلفة ما بتستطيعش الفهم، أو إن هي مقفولة على التوراة فمش عايزين نسمع غيرها. فربنا قال بل طبع الله عليها بكفرهم، هو دي اللي هنا بالضبط، أولئك هم دول اللي ربنا بيطبع على قلبهم. يبقى كل هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طبع الله على قلوب هؤلاء كان بسبب هؤلاء، لأنهم كفروا بآيات الله بعد كل هذه الآيات البينات. أولئك هذا الصنف هو الذي يطبع الله على قلبه. فاهمين يا شباب؟ زي بالضبط يا شباب، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر مجموعة من المنافقين يأتون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يحضروا الدرس اللي كله نور وإيمان وهدى يقولوا ماذا قال آنفة، ده كان بولي ده تمام، فماذا قال الله؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبع أهواءهم، هم دول الناس اللي كنت اللي بقول لكم عليهم، هم دول، هو ده الصنف. نفس الشيء هنا أقوى مسخرة ولا ما موجود؟ لا استهزاء، وإن هم ما فهموش وكانوا يهربوا من المجلس، ويعني يبص نظر بعضهم إلى بعض هل لكم من أحد، ثم انصرفوا. لما انصرفوا هم لا لا غلط، وفي ناس كتير بتقول كده انصرفوا صرف الله، هم فاكرين عشان هم انصرفوا صرف الله، لا ده هو ربنا اللي صرفهم أصلا، يعني هم ينصرفون ويتصورون أنهم انصرفوا برغبتهم فما عجبناش الكلام فانصرفنا، لا ربنا قال بل صرف الله قلوبهم بأنهم قوم، لا قال صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فبأنهم قوم لا يفقهون هذه التي صرفهم الله بها. نفس الشيء هنا، يبقى شباب كلمة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم دي يعني رجعت لأمرين، الأمر الأول اللي هو إن هم انشرحت صدورهم للإيمان، واللي قبله إيه هو للكفر أقصد، واللي قبله اللي هو إن الذين يكفرون بآيات الله هذا الصنف هو الذي يطبع الله على قلبه، اللي هو ونفس الآية اللي هي إيه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة. شرح صدورهم للكفر ثم واللي هي قبل أنهم لا يؤمنون بآيات الله، جاءتهم الآيات وكذبوا به. حتى في وده اللي جعل سيدنا موسى، لو أنت ركزت الواد مهند فين مش شايفه صح؟ طيب في الآية شوف سيدنا موسى عليه السلام في سورة يونس، آيات كثيرة رجعت لفرعون خلاص، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أصناف من الآيات كثيرة جدا أخذنا بالسنين والجراد والقمل والضفادع والدم وكل هذا، أو قبل كذا العصا والكل خلاص. لذلك سيدنا موسى ماذا قال في سورة يونس؟ ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هو ده بالضبط الطبع، نفس الشيء خلاص، لا يدخل قلبه الإيمان من كثرة ما رأى في الآيات، من كثرة ما رأى من الآيات وكفر بها. فهمنا كده؟ ماشي. والقول في تأويل قوله تعالى يقول تعالى ذكره هؤلاء المشركون الذين وصفت لكم صفتهم في هذه الآيات أيها الناس هم القوم الذين طبع الله على قلوبهم فختم عليها بطابعه فلا يؤمنون ولا يهتدون وأصم أسماعهم فلا يسمعون داعي الله إلى الهدى وأعمى أبصارهم فلا يبصرون بها حجج الله إبصار معتدر ومتعظ وأولئك هم الغافلون. يقول وهؤلاء الذين جعل الله فيهم هذه الأفعال هم مسؤولون عما أعد الله لأمثالهم من أهل الكفر وعما يراد بهم. وقوله لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون الهالكون الذين غابنوا أنفسهم حظوظها من كرامة الله تعالى ذكره ونفس الشيء سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. القول في تأويل قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. لا هذا بقى أمر يعني هذا أمر آخر، إن في ناس كفروا أو فتنوا فربنا سبحانه وتعالى يعني يعرض عليهم التوبة، يعني حتى لو كفر فتن وكفر الله سبحانه وتعالى بعد كل ما فعلت، أنت كفرت بعد الإيمان وتستحق هذا الوعيد، الله سبحانه وتعالى يفتح له باب التوبة. هل بعد ذلك يمكن الإنسان أن يحزن على كافر أو يظن للحظة واحدة أن الله ظلم هؤلاء أو أن هؤلاء كانوا يستحقون الإيمان لكن أضلهم الله؟ هذا لا يكون يا شباب، يعني حتى إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، لما واحد يتصور أن الله يمكن أن يكون إنسان آخذا بأسباب الهدى ومجتهدا ويضله الله لأنه كتب عليه أنه، هل هذا كلام؟ هل يتوقع الإنسان أن يكون الله الذي قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فأما من أعطى واتقى وصدق والحسن فسنيسره اليسرى كل هذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لأن الله كتب عليهم فيهدي هذا يضل هذا المهتدي؟ لا، لذلك القرآن كله يبين لماذا أضلهم الله، لأنهم تعمدوا هذا الباطل وبينت لهم الآيات وكذبوا وافتروا على الله، تمام؟ فكيف يقال إن أنه سبق عليه الكتاب بمعنى لولا أن الله كتب لكان سيكمل الطريق؟ أبدا، سبق عليه الكتاب يعني تحقق فيه علم الله فعمل بالأسباب التي تهلكه بعدما كان عاملا بالأسباب التي تجيه. واضح واحد ذكرناها في المرة اللي فاتت ماشي أكبر. وأولئك هم الغافلون، ما معنى بقى الغافلون؟ لا غافلون يعني خلاص ما عادت تنفعهم الآيات، ما عادش الآيات تنفع، يعني الآيات تنفع مين؟ تنفع المتذكر، إنما هؤلاء مهما تعرض عليهم الآيات وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها معرضون، فما عادت تنفع الآيات مهما أتيت له بالآيات. أبو لهب الذي نزل في القرآن دخوله للنار وهو حي، ألا يمكن أن يكون يقول لهم طب حتى يتظاهر بالإيمان؟ ما تظاهر بالإيمان؟ ما يستطيع. نعم نعم أيوة نعم ماشي. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول تعالى ذكره ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا من ديارهم ومساكنهم وعشائرهم من المشركين انتقلوا عنهم إلى ديار أهل الإسلام ومساكنهم وأهل ولايتهم من بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا من بعد ما فتنوا. هذه لا احتمالان، إن هو يكون فتن يعني امتحن لكنه صبر وجاهد، أو فتن يعني لو أن إنسانا فتن بالفعل ثم بعد ذلك حدثته نفسه بالتوبة سيجد الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما. يعني بعض الناس يمكن أن يفتن في دينه ثم يتوب، فالله سبحانه وتعالى لا يجعل له أن ارتداده الأول يجعله أن يؤمن مرة أخرى، لا، يمكن أن يفتن، وهذا حصل، بعض الناس ارتدوا بعد ذلك رجع. من بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا بين أظهرهم قبل هجرتهم عن دينهم ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف وبألسنتهم بالبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله وصبروا على جهادهم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول إن ربك من بعد فعلتهم هذه لهم لغفور، يقول لذو ستر على ما كان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كيد الكفر بألسنتهم وهم لغيرها مضمرون وللإيمان معتقدون، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها مع إنابتهم من الله وتوبتهم. يعني هو جعلها هنا لمن نطق بالكلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن هي حتى تدخل لو أن إنسان ارتد، يدخل فيها لو أنه ارتد بالفعل ثم أراد أن يتوب سيجد الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما. ماشي فضل. وذكر عن بعض أهل التأويل أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا تخلفوا بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد المشركون عليهم حتى فتنوهم عن دينهم فأيسوا من التوبة فأنزل الله فيهم هذه الآية فهجروا ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك، روى بسنده عن مجاهد قال ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن هاجروا فإن لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا، فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش طريق ففتنهم وكفروا مكرهين ففيهم نزلت هذه الآية. ذكر نفس الشيء لكن هنا ذكر إن الذين توفوا الملائكة اللي هو الأثر الثالث ذكر لنا لا اللي هو حدثنا أحمد بن منصور اللي هو عن ابن عباس. شيخ من فتنتهم مثل الآية اللي قبل إنه مكرهين كانوا. ما هو إحنا قلنا إن هي يحتمل أن يكون أنهم كانوا مكرهين وهذا أنا أستبعده قليلا لأنهم لو كانوا مكرهين خلاص الآية الأولى باين العفو فيها، لكن كأن هنا يعني أنهم استجابوا أو ضعفت عزيمتهم وشكوا، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يعني يعرض عليهم التوبة. ماشي. وروى عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم وقتل بعض فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى آخر الآية من سورة النساء. قال وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى آخر الآية للعنكبوت. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. هذا ما على ماذا يدل هذه الأثار؟ على أن كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإن الله سبحانه وتعالى يأتي به، صح ولا لا؟ شوف بعد كل اللي عملوه يا جماعة في أكثر من الآية في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني اللي هم فتنوا المؤمنين وحرقوهم وعملوا فيهم ربنا يعرض عليهم التوبة ثم لم يتوبوا فلهم يعني لو تابوا لقبل الله سبحان الله. ماشي. فكتبوا إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم مخرجا فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. وروى عن الولي خلاص وقال آخروني بل نزلت هذه الآية في شأن ابن أبي سرح. وروى عن الحسن البصري وعكرمة قال في سورة النحل في الآية ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال ثم إن ربك لازم نذكر الآية يعني. قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم فتح مكة فاستجار له أبو عمرو فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القول في تأويل قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. نفس الشيء وهم لا يظلمون، هذا أصل لا بد أن يبينه الله سبحانه وتعالى في الجزاء وفي العقاب. يعني هات أي آية فيها جزاء أو عقاب لا بد أن يبين الله أن الله جزاه بما عمل يده وأن الله لا يمكن أن يعاقبه إلا بذنبه وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم، من لدنه يعني حتى يثيبك على أشياء أنت لم تعملها. ماشي. يقول تعالى ذكره إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تخاصم عن نفسها وتحتج عنها بما أسلفت في الدنيا من خير أو شر أو إيمان أو كفر وتوفى كل نفس عملت في الدنيا من طاعة ومعصية وهم لا يظلمون. يقول وهم لا يفعل بهم إلا ما يستحقونه ويستوجبونه بما قدموه من خير أو شر فلا يجزى المحسن إلا بالإحسان ولا المسيء إلا بالذي أسلف من الإساءة. لا يعاقب محسن ولا يخص جزاء إحسانه ولا يثاب مسيء إلا ثواب عمله. واختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله قيل تجادل فأنفى الكل. فقال بعض نحويي البصرة قيل ذلك لأن معنى كل نفس أي كل إنسان وأنف لأن النفس تذكر وتؤنف يقال ما جاءني نفس واحد وواحدة. وكان بعض أهل العربية يرى هذا القول من قائله غلطا ويقول كل إذا أضيفت إلى نكرة واحدة خرج الفعل على قدر النكرة كل امرأة قائمة وكل رجل قائم وكل امرأتين قائمتان وكل رجل يعني لماذا هم يقولون لماذا قال يوم تأتي كل نفس تجادل لم يقل يجادل لأن كل مذكر كل يجادل فهو قال لا لأن كل بحسبه خلاص كل امرأة تقوم بكذا. ماشي. نعم. فيخرج على عدد النكرة وتأنيثها وتذكيرها ولا حاجة به إلى تأنيث النفس وتذكيرها. القول في تأويل قوله تعالى. أيوة، هنا سيكون الكلام عن ماذا؟ سيكون الكلام عن القريش، عن العرب. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طبعا القرية مكة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أن هذه السورة يعني أعظم ما تتكلم فيه هي نعم الله عز وجل، وأن هذه النعم ابتلاء وليس التفضيل، أن هذه النعم ابتلاء وامتحان، ولا تكون على كل أحد نعمة، لأنها كانت لهؤلاء ليست نعمة. لم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البر، جاءهم النبي بلسانهم ومن قومهم ويعرفونه، وكان ذكرا لهم أن يكون النبي منهم، ومع ذلك كفروا. فربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر كفرهم بنعمه قال ضرب الله مثلا قرية. تفضل. يقول تعالى ذكره: ومثل الله مثلا لمكة التي سكانها أهل الشرك بالله، هي القرية التي كانت آمنة مطمئنة، وكان أمنها أن العرب كانت تتعادى ويقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا، وأهل مكة لا يؤمن عليهم. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها. ما هي الآيات التي تشبه هذه الآية في القرآن؟ أيوة أحسنت، وارزق أهله. الله يفتح عليك، لأن الله استجاب دعوة إبراهيم. حلو. وإيه كمان؟ الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وهكذا. هذا يدل على أن أعظم صورة لأي مدينة هي أن يتحقق لها الأمن والغذاء أو الرزق. ده أعظم شيء، إنه أن تكون آمنة من أن يهجم عليها أحد أو أن يغير عليها، وأن يأتيها رزقها. صح؟ طيب هؤلاء بقى الذين أنعمهم الله بالأمن وبالرزق ماذا فعلوا؟ وكان أمنها أن العرب كانت تتعادى ويقتل بعضها بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وأهل مكة لا يغار عليهم ولا يحاربون في بلدهم، فذلك كان أمنها. وقوله مطمئن يعني قارة بأهلها لا يحتاج أهلها إلى النجع كما كان سكان البوادي يحتاجون إليها. يأتي شحنا شيء النجع. نعم النجع، الواحد يذهب يعني يذهب بعيد عشان يأتي بالأكل بالطعام. ويأتيها رزقها رغدا. النجعة المذهب في طلب الكلاء، إن واحد مضطر إنه يسافر عشان يجيب أكل، لا هم موجود، يجبى إليه ثمرات كل شيء. نعم. إنه يقال أبعث النجعة. نفس الشيء أحسن. يأتيها رزقها رغدا، يقول تأتي أهلها معيشهم واسعة كثيرة. وقوله من كل مكان يعني من كل فج من فجاج هذه القرية ومن كل ناحية فيها. وبنحو الذي قلنا في أن القرية التي ذكرت في هذا الموضع أريد به مكة، بها مكة، قال أهل التأويل. نعم خلاص، مش في المعنى. وقال آخرون بل القرية التي ذكر الله في هذا الموضع مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله فكفرت بأنعم الله، يقول فكفر أهل هذه القرية بأنعم الله التي أنعم عليها. واختلف أهل العربية في واحد الأنعم، فقال بعض نحويي البصرة جمع النعمة على أنعم، كما قال الله حتى إذا بلغ أشده فزعم أنه جمع الشدة. وقال آخر منهم الواحد نعم، وقال يقال أيام طعم ونعم أي نعيم. قال فيجوز أن يكون معناها فكفرت بنعيم الله لها، واستشهد على ذلك بقول الشاعر وعندي قروض الخير والشر كله فبؤس بذي بؤس ونعم بأنعم. وكان بعض أهل الكوفة يقول أنعم جمع نعماء، مثل بأساء وأبؤس وضراء وأضر. فأما الأشد فإنه زعم أنه جمع شد. وقوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يقول تعالى ذكره أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واضح هذا أنه مستمر معنا في بيان أنهم عوقبوا بما كسبت أيديهم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم. صح، لكن الذين كانوا في أمن ورزق فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، ألا يكون ذلك أشد عليهم؟ إنهم يعني أنت تعرف الإنسان لما يكون غنيا ثم يصير فقيرا، وهذا حتى بعض أهل العلماء قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا أنهم في بعض أهل العلم يقول أن المشركين يرون الله ثم يحجبون عنه، قول يعني، حتى يكون ذلك أكثر نكاية فيهم. أيا كان هذا القول صحيح أو لا، لكن المهم أن هذه الفكرة مهمة، أنهم بعدما كانوا مؤمنين وكان عندهم رزق أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا يدل على ماذا شباب؟ يدل على أن ما يعطيه الله تبارك وتعالى للعبد هذا ليس إعطاء إكرام، إنما هو ابتلاء. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لو أن إنسان رزقه الله مثلا شكلا حسنا أو جسما حسنا أو علما أو مالا أو جاها، كل هذا ابتلاء. فالعطاء في الدنيا ابتلاء، أما العطاء في الآخرة فهو جزاء. لذلك ربنا قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، واحد فضل بالرزق والمال و وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. أكبر درجات أنت في الدنيا بترى تفضيل الناس، واحد مثلا يعني مفضل في شيء يعني عالي جدا، وبينه وبين يعني بين أغنى واحد وأفقر واحد منزلة رهيبة. يعني مثلا لو اخترنا المال فقال لك مثلا ده أغنى واحد في الدنيا وليكن عنده مثلا 200 مليون دولار مثلا، فالفرق بين هذا الرجل وبين أفقر واحد فرق كبير. ربنا قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، فكيف تتصور هذه الآخرة؟ فالتفضيل في الآخرة تفضيل جزاء، إنما في الدنيا هو تفضيل ابتلاء. يقول تعالى ذكره فأذاق الله أهل هذه القرية لباس الجوع وذلك جوع خالط أذاهه أجسامهم، فجعل الله تعالى ذكره ذلك لمخالطته أجسامهم بمنزلة اللباس لها، وذلك أنهم سلط عليهم الجوع سنين متوالية بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا العلهز والجير. قال أبو جعفر والعلهز المرء يعجن بالدم والقراد يأكلونه. وأما الخوف فإن ذلك كان خوفهم من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هذا يدل على ماذا شاب؟ يدل على أن من كان آمنا وعنده رزقه هل ينقصه شيء من الدنيا؟ والله ما ينقصه شيء من الدنيا. والله. وهذا الحديث لو من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم فقد عزت له الدنيا. وأكثر ما يطمع فيه الناس والله يمكنهم الاستغناء عنه، ولكنهم يطمعون في أشياء لا يحتاجونها. كم واحد بيقترض عشان يجدد بيته أو يقترض عشان يعمل أشياء هو نفسه يستطيع أن يستغني عنها. صحيح طبعا. ودخل حتى الحديث الذي أخذناه اللي هو أن الدنيا خضرة حلوة، فمن ضمن الأشياء اللي لما الإنسان بيمد عينيه هذا يضطره إما أن يذل نفسه لشخص، وإما أن يقترض وهو لا يحتاج، أو يتسول، أو يتعامل بالربا، أو يأخذ رشوة. كل هذا لماذا؟ لأنه لم يقنع ما فيه. أنت إذا كنت تجد ما يسد رمقك وكنت آمنا والله ما ينقصك شيء من هذه الدنيا. نعم لا ماشي. ما هو في فرق بين القناعة التي هي رزق من الله وبين القناعة من الشخص. ربنا قال فلنحيينه، يعني أن الله هو الذي سيقنعه بما بينيه فلا يجعله يمد عينيه لما متع به غيره، يعني خليه مستغني ولا بدماغه تمر جنبه العربيات والأشياء ولا أصلا بيفكر فيها، لأن الله سبحانه وتعالى ملأ صدره بالباقيات الصالحات فما عادش، لأنه عارف أن دي آخرتها إيه. آخرتها إيه؟ أن تتركها أو تتركك، صح ولا لا؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظلنا أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فإما أنت ستتركها أو هي ستتركك، صح ولا لا؟ أو تكون موجودة وأنت موجود بس ما تستمتعش بيها. واحد عنده مرض ومش عارف يأكل الأكل، يعني عنده أفضل الطعام، تبش تشوف واحد غني جدا لكن ما يقدرش يأكل حاجة واحدة. يعني كنت أعرف امرأة غنية جدا وكان جالها مرض، ويعني خلت أهلها يعملوا لها حلة محشي تمام، وحعملوا لها وطبخوا وعملوا في الآخر ما كانتش منه غير نص صابع، يعني شفتها بعيني. يعني بضرب لك مثال على فكرة ان انت ممكن يكون موجود الشيء وانت لا تستمتع به. لذلك بعدها ربنا قال وهو يدعو الى دار السلام فهي سالمة من كل هذا. فهمت كده؟ مفيش ضرر. انت ممكن تستمتع في الدنيا بشيء وتتضرر منه او تتركه او يتركك، او تكون موجود لكن عندك مرض لا تستمتع به. فهم؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وقوله بما كانوا يصنعون يقول بما كانوا يصنعون من أيوة. تمام. صح. خلينا نركز بس في الآية اللي جاية، خلاص هو المعروف هذا. قال ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا، هذه نعمة أخرى صح، هذا يدل على أن كفرهم بنعمة الله في السورة من أولها لآخرها هل هو الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الكفر بنعم الله، لأنه جعل هذه نعمة وهذه نعمة. فلما قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذه الاحتمال الأكبر عندي اللي هي النعم التي عددها الله. ثم جاء هنا ولقد جاءهم، هذا بعد يعني إيه، وإن كان طبعا هذا من الأسباب إنهما كفرت بأنعم الله من ضمنها النعمة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ماشي. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. يقول تعالى ذكره ولقد جاء أهل هذه القرية التي وصف الله صفتها في هذه الآية التي قبل هذه الآية رسول منهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من أنفسهم يعرفونه ويعرفون نسبه وصدق لهجته يدعوهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فكذبوه ولم يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله فأخذهم العذاب، وذلك لباس الجوع والخوف مكان الأمن والطمأنينة والرزق الواسع الذي كان قبل ذلك يرزقونه وقتل بالسيف وهم ظالمون، يقول وهم مشركون، وذلك أنه قتل عظماؤهم يوم بدر بالسيف على الشرك. نعم، ذكر ذلك عن إيه؟ عن قتادة، قال إي والله يعرفون نسبه وأمره، ثم قال فأخذهم الله بالجوع والخوف والقتل. فكلوا القول في تأويل قوله تعالى مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. شوف الشباب، احنا في بداية الدرس في أمس لما كنا نتكلم عن كيف أفقه السورة، قلت لك إن من أعظم الأمور التي تفقه بها السورة أمور، أولها اسم السورة، تمام، ثانيا وقت نزول هذه السورة، ثالثا مطلع السورة المطلع، رابعا الكلمات التي تتكرر في السورة، هذا أمر مهم، خامسا الأمور التي تستدل لها السورة، يعني السورة تستدل الأشياء. طب إحنا عندنا هنا أكثر الكلمات التي كررت لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ كررت كثيرا، كررت كثيرا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في أولها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، لا تتخذوا إلهين اثنين، والأخرى له الدين واصبة، صح؟ تمام، يبقى ده فكرة أو أمر أساسي في السورة. طيب أيضا النعم، ألم تذكر النعم؟ ألم يذكر الشكر؟ وستختم هذه السورة بذكر إبراهيم عليه السلام يقول شاكرا لأنعمه. وأجمل شيء في ذكر إبراهيم أن ذكر إبراهيم سيشمل كل ما تقدم في السورة. ليه يا شباب؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. طب هو هذا هو اللي مر بنا، صح ولا لا؟ أولا كان أمة لأنه كان إماما في الهدى موحدا ويدعو إلى الهدى، تمام كذا، قانتا، القنوت هو دوام الطاعة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان المشركين، يعني يكذب قريشا في ادعائها أنهم على ملة إبراهيم، لا إبراهيم لم يكن كذا، شاكرا لأنعمه. طب ما هذا كل ما في السورة، يعني ذكر إبراهيم عليه السلام هذا لخص كل ما في السورة، لذلك ختمت به. دائما يا شباب أواخر السور الوصايا التي يوصي بها الله سبحانه وتعالى نبيه في آخر السور اجمعها، يعني الوصايا في الآخر، مثلا في سورة هود، أنت لما تقرأ سورة هود عليه السلام بعد ذكر هذه القصص والأنباء، شوف في الآخر وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، تمام كذا. طيب هنا نفس الشيء كذا، احنا السورة بتخلص، سورة النحل تنتهي الآن، فهذه النهاية فيها وصايا وفيها أمور جامعة، هذه الأمور تلخص أهم ما جاء في هذه السورة، تمام. فربنا سبحانه وتعالى يأمرنا نحن المؤمنين بعدما قص علينا لا تكونوا كالمشركين الذين يأكلون من رزق الله ثم يكفرون بنعمته، فقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يا ربنا ينهاك أن تكون مثل هؤلاء تكفر النعمة، تمام، أظن يعني المعنى واضح. طيب القول في تأويل إنما حرم عليكم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم هذا يدل على أن الله أباح الطيبات وحرم علينا أشياء، هذه الأشياء بتحريم الله وليست بتحريم المشركين، لأن المشركين حرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا تكونوا كالمشركين الذين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله، تمام، وكونوا في التحليل والتحريم متبعين هدي الله سبحانه وتعالى. ثم كمان بيّن أنه من يرى غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. خلاص يعني غير باغ ولا عاد معروفة. طيب القول في تأويل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. من الذين افتروا على الله الكذب؟ المشركون، وهم حرموا أشياء لم يحرمها الله. فربنا ينهى المؤمنين عن أن يكونوا مثلهم. هذا دل على أن كل ما ذكر عن أي مشرك يكون للتحذير، كما أن كل ما ذكر عن أي مؤمن يكون للحث، صح كذا؟ طيب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فذكر هنا تصف الكذب اللي هو القراءة اللي عندنا، ماشي ممكن تقرأ من أول هنا. اختلف القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الحجاز والعراق ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب فيكون تصف الكذب بمعنى ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب فيكون ما معنى المصدر. وذكر عن حسن البصري أنه قرأ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا الكذب هذا بخفض الكذب بمعنى ولا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام، فيجعل الكذب ترجمة عن ما التي في لما، نعم، فيقفضه بما يقفض به ما. يعني ولا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم. وقد حكي عن بعضهم لما تصف ألسنتكم الكذب الكذب برفع الكذب فيجعل الكذب بفتح الألسنة ويخرج على فعل على أنه يعني ألسنة كذب كما أن في ألسنة صدق، ماشي، على أنه جمع كذوب وكذب مثل شكور وشكر. والصواب عندي من القراءة في ذلك نصب الكذب لإجماع الحجة من القراءة عليه في تأويل الكلام إذا كان كذلك لما ذكرنا ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب فيما رزق الله عباده من المطاعم هذا حلال وهذا حرام كي تفتروا على الله بقيلكم ذلك الكذب فإن الله لن يحرم من ذلك ما تحرمون ولا أحل كثيرا من الحرم. ثم تقدم إليهم بالوعيد على كذبهم عليه فقال إن الذين يفترون على الله الكذب يقول إن الذين يتخرصون على الله الكذب ويختلقونه لا يخلدون في الدنيا ولا يبقون فيها إنما يتمتعون فيها قليلا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الفلاح شباب هو البقاء في الخير، هذا هو الفلاح. يعني مثلا ليس الفلاح هو أن تكون في خير، وإنما الفلاح هو أن تبقى في الخير. فهؤلاء المشركون خاسرون وخابون. فالفلاح والفوز، في مقابله الخيبة والخسران. وقد خاب من افترى، قد أفلح من تزكى، وقد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فالفلاح بيقابله الإيه؟ الخيبة، والفوز يقابله الخسران. فهو الطبري كأنه يعني في الكلام عن الفلاح اقرأ كده اللي هو قالها قبل كده لا يفلحون، قال إن الذين يتخرصون على الله الكذب ويختلقونه لا يخلدون في الدنيا ولا يبقون فيها. لا، يعني الذي أعلمه أن الفلاح هو البقاء في الخير. يعني وإن كانوا الآن في شيء من المتعة، لكنهم لن يكون لهم الخير الدائم. الخير الدائم للمؤمن فقط، إنما هؤلاء خائبون وخاسرون. ماشي. متاع قليل فرفع لأن المعنى الذي هم فيه من هذه الدنيا متاع قليل، أو لهم متاع قليل في الدنيا. وقوله ولهم عذاب أليم يقول إلينا مرجعهم ومعادهم ولهم على كذبهم وافترائهم على الله بما كانوا يفترون عذاب عند مصيرهم إليه أليم. نعم، الآن يتكلم عن لما تصف ألسنتكم الكذب، إن هو إيه؟ البحيرة والسائبة، اللي هو ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، اللي هو ذكرت في سورة الإيه؟ المائدة. طيب وعلى الذين هادوا، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. على الذين هادوا، أنت تلاحظت أن هذه السورة المساحة الأكبر فيها للمشركين ولا لأهل الكتاب؟ المشركين، صح ولا لا؟ نعم. لأن أهل الكتاب لم يكن لهم في هذا الوقت يعني صلة أو جدال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت جاءت إشارات لهم قليلة، جاءت إشارات في سورة الأنعام والأعراف وغيرها. فربنا سبحانه وتعالى هنا يقص شيئا من قصصهم، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللي هو لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة عام كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني أن هذا التحريم كمان كان جزاء بغي هؤلاء، وما ظلمناهم يعني بتحريمنا ذلك عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني أن الله جزاهم بذلك. طيب ذكر هنا أنه هو فسر هذه الآية بهذه الآية، ثم إن ربك بعد كل هذا لآخر بقى صفحة في السورة، آخر صفحة في السورة، فكيف ستختم هذه الصفحة؟ كل ما تختم به، يعني كل ما يأتي في هذه الصفحة هو أهم ما يأتي بيانه، خلاصة هذه السورة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، كل ما تقدم هو السوء، من يذكر السوء الذي تقدم؟ من يذكر الشرك؟ كفر النعم، أحسنت، تكذيب الرسل، صد عن سبيل الله، الغفل عن آيات الله، حنث العهد واليمين، حنث العهد واليمين، الافتراء على الله وادعاء أن لله الولد، كل هذا السوء. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، كل من عمل السوء فقد عمله بجهالة، تمام كذا؟ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن ربك لغفور رحيم. إن وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، صح كذا؟ تمام. إن ربك من بعدها يعني بعد كل هذا، من تاب إلى الله تبارك وتعالى قبل توبته. فالله سبحانه وتعالى ذكر أصناف ما كان عليه المشركون من الكفر والشرك والكفر بنعمة الله ونسبة الولد إلى الله، وأنهم اختاروا له الأسوأ وجعلوا لهم الأحسن، وكذلك أنهم عبدوا الأصنام، وأنهم كفروا بنعم الله وكفروا بآيات الله وفتنوا المؤمنين عن دينهم. كل هذا السوء من عمله ثم تاب وأصلح سيجد الله تبارك وتعالى غفورا رحيما، تمام كذا؟ وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك هنا بقى سيأتي الكلام لمن؟ للعرب. أنتم تفخرون بأنكم أبناء إبراهيم عليه السلام وتقول نحن أولى بالبيت، لذلك ربنا قال وما كانوا أولياءه، ويقولون نحن أولى بإبراهيم وأولى بالبيت، صح كده؟ فربنا قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين أمنوا. هنا ربنا قال أبوكم إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، أمة فيها معاني، تمام؟ عشان نلخص، يعني الأمة إما أن يكون إماما، يعني وهذا طبعا معنى صحيح أنه إمام متبع، متبع، أو أنه كان قدوة يقتدى به، وأنه كان أمة يعني قام مقام أمة، لأنه لم يكن يعني مؤمن في الأرض إلا هو وزوجه، وبعد ذلك أمن له لوط، فكان أمة كأنه لم يكن في الدنيا مؤمن إلا هو. طيب يبقى إبراهيم كان أمة وكان قانتا، يعني قانتا، القنوت ودوام الطاعة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، هذا في الإخلاص، صح كذا؟ حنيفا يعني مائلا عن الشرك، وما كان من ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، يعني ما كان قط مشركا، فكيف تدعون أنكم منه؟ قال شاكرا لأنعمه، إنما هم كانوا إيه؟ كفروا بأنعم الله. فربنا سبحانه وتعالى يبين كذب هؤلاء في ادعائهم أنهم على ملة إبراهيم، لأنهم يقولون نحن على ملة إبراهيم، فربنا سبحانه وتعالى أكذبهم في ذلك، فليسوا على ملة إبراهيم في أي شيء، لا في الشرك ولا في الكفر بنعمة الله ولا في ترك الطاعة والإعراض عنها ولا في التكذيب بآيات الله. ربنا سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، يعني لم يكن قط، شاكرا لأنعمه، اجتباه دي يعني كما أن الله سبحانه وتعالى يجتبي ويختص، وهداه إلى صراط مستقيم. هو الآن تكلم عن معاني الإيه؟ معاني الخلاف في القنوت والحنيف. ممكن اقرأ بسرعة لو عايز. ممكن تفضل اسمع. كان هون باب التوبة مكتوب من رب العالمين. كل اللي عملته. السابقا كان مر إنه هذول الأشخاص لم تقبل، يعني. لا يتكلم عن الذين حقت عليهم، إن الذين حقت عليهم أصلا لا تنفعهم الآيات، جربت معهم الآيات، الكلام هنا عن الكافر أو عن من وقع في شيء من ذلك. فمن وقع في شيء من ذلك باب التوبة مفتوح، لكن الآخر هل تنفعه حتى هذه الآية؟ لا تنفعه هذه الآية أصلا، هو لا يطلبها، صحيح، لا هو أصلا لا تنفعه لأنه هو لا يريد أصلا هذا الطريق، فهم؟ ماشي، اتكلم بقى على ايه اللي هو طبعا من اجمل الامور يا شباب في الامه، وهو في رايي يعني اجمل تفسير للامه، وهو معلم الناس الخير. كل من اهتم بأن يتعلم الخير وأن يبثه في الناس فهمه. والله هذا ثواب عظيم. فشوف القول الأول: إن إبراهيم خليل الله كان معلم خير يأتم به أهل الهدى. تمام، عظيم. لا، الخير، الخير، معلم الخير، كل خير، كل شيء يحبه الله. علمهم الإخلاص، علمهم الصدق، علمهم الأمانة، علمهم الجد، علمهم العزم، علمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم سننه، علمهم أخلاق الإسلام، كل خير. علمهم أن يأكلوا من عمل أيديهم، بس أهم شيء أن يعلمهم ذلك لوجه الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كوني عبادا لي من دون الله. فالمشروط هنا بالخير أن يكون علمهم الخير لوجه الله، وإلا هو ليس أمة. فالأمة هو معلم الخير على هدى من الله ولوجه الله، وطبعا قانتا يعني مطيعا مديما للطاعة، ليس مطيعا على فكرة، لأن القنوت هو دوام الطاعة وليس مجرد الطاعة. وحنيفا يعني مستقيما على الإسلام ومائلا عن الشرك، من المشركين لم يشرك بالله سبحانه وتعالى. شاكرا لأنعمه، يعني كان كلما أنعم الله عليه بنعمة شكرها. طب شكر النعمة فيه أمور: أولا أن يبقى ذاكرا لها، ثانيا أن يقدرها، ثالثا ألا يستعملها فيما لا يرضي الله، ورابعا أن يعمل يستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. اجتباه وهداه، اجتباه اصطفاه واختاره، منها طبعا أنه اختاره لخلته، وهداه إلى صراط مستقيم، أرشده إلى طريق الله سبحانه وتعالى، هو دين الإسلام. ذكر هنا أقوالا، وصراحة من أجملها هو قول ابن مسعود لما سئل، لما جاء عبد الله بن مسعود رجل فقال: من نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له فسأله عن الأمة، قال: الذي يعلم الناس الخير. والله يعني كلمتين، يعلم الناس الخير، إنسان حياته كلها أنه يعلم الناس الخير، هذا معنى الأمة. شاب، في فرق، أنا عايزك تفهم حاجة. كان أمة، ولا يقصد أن الإنسان ده بين وقت والتاني كده بيعلم، لا، معلم، فصارت هذه صفة له، كأنه جعل على نفسه شكرا لنعمة الله بالهداية أن يبقى يعلم الناس، فهذه صفته. جلس مع أمه، مع أبيه، مع أخيه، مع جاره في الشارع، في الطريق، في الأتوبيس، في القطار، مع صاحبه في الجامعة، هو لا يفكر إلا في هذا، أن يبقى دليلا على الله سبحانه وتعالى. والله هذا معنى عظيم جدا، نسأل الله أن نكون ممن يعلمون الناس الخير. قانتا، يعني هو يعلم الناس الخير وهو لمن يعمل به. قل هذه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهو أول، هو مديم للطاعة، لم يشغله تعليم الناس الخير أن يكون هو عاملا بهذا الخير. فهمت كده؟ قانتا لله حنيفة وما كان من المشركين. طيب، طبعا ذكر أقوالا كثيرة. وآتيناه في الدنيا حسنة، تفضل. 397. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول تعالى ذكره: وآتينا إبراهيم على قنوته لله وشكره له على نعمه وإخلاصه للعباد. طبعا كل ذكر لنبي من أنبياء الله هو تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مثله، لتعرفها كده قاعدة. كل نبي ذكر في القرآن وذكر عنه خير فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به، هيك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكما أن إبراهيم كان أمة للناس يعلم الناس الخير وكان قانتا ولم يكن من المشركين وشاكرا لأنعمه، فكن أنت كذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس. ماشي، تفضل. يقول تعالى ذكره: وأتينا إبراهيم على قنوته لله وشكره له على نعمه وإخلاصه العبادة له في هذه الدنيا ذكرا حسنا. وآتيناه في الدنيا حسنة، دي تشبه جدا من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا يدل والله أعلم على أن الحياة الطيبة هي في الدنيا، وإلا الحياة الطيبة في الآخرة معروفة. وإنما يعني كأن الله يريد أن يبين لهم شيئا من الخير المعجل، فذكر هنا: آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول: وإنه في الدار الآخرة يوم القيامة لمن صلح أمره وشأنه عند الله وحسنت منه منزلته وكرامته. أيوة، بعد كل ذا بقى، بعد كل ذا جاء هذا الأمر: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يعني كل ما ذكر عن النبي إبراهيم عليه السلام من أنه كان أمة يعلم الناس الخير وكان أمة يقتدى به ويهتدى وكان قانتا لله حنيفا ولم يكن المشركين وكان شاكرا لأنعمه، فأنت يجب أن تكون على ملته. تمام، إنما جعل السبت. ماشي خلاص، إنما جعل السبت. فضل. وقوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه يقول تعالى ذكره ما فرض الله أيها الناس تعظيم يوم السبت إلا على الذين اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو أعظم الأيام لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة ثم سبت يوم السبت، وقال آخرون بل أعظم الأيام يوم الأحد لأنه اليوم الذي ابتدأ الله فيه في خلق الأشياء فاختاروا تعظيمه وتركوا تعظيم يوم الجمعة الذي فرض الله عليهم تعظيمه واستحلوه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. نعم. ثم سبت يوم السبت استراحة يعني. سبت اللي هو سبت يعني لأنه استراح يعني أو سبحانه وتعالى. أقرأ الأقوال. وروى عن مجاهد قال اتبعوه وتركوا الجمعة، وروى عن قتادة قال إنما جعل السبت أي أرادوا الجمعة فأخطأوا فأخذوا السبت مكانه، وروى أيضا عنه قال استحله بعضهم وحرمه بعضهم، وقال مالك عن أبي مالك وسعيد بن جبير قال باستحلال أو سبت يعني سبتهم، طبعا هم ينسون الله هذا لذلك ربنا قال وما مسنا من لغوب، ولكن قد يكون السبت معنى أنه فرغ من الخلق يعني. ممكن نعم ممكن. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه قال باستحلالهم يوم السبت، قال ابن زيد في قوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه قال كانوا يطلبون يوم الجمعة فأخذوا وأخذوا يوم السبت فجعله عليهم، وقوله وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يقول تعالى ذكره إن ربك يا محمد لا يحكم بين هؤلاء المختلفين بينهم في استحلال السبت وتحريمه عند مصيرهم إليه يوم القيامة، فيقضي بينهم في ذلك وفي غيره مما كانوا فيه يختلفون في الدنيا بالحق ويفصل بالعدل بمجازاة المصيب فيه جزاءه والمخطئ فيه منهم ما هو أهله. نعم أنا بحاول أفكر في مناسبة الآية، يعني تحتاج نظر كبير يعني من أول ما هو قرأها، وأنا أحاول أن أفكر في مناسبة ذكر هذه الآية إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، يعني هو أصلا يعني جعل السبت ذكرت عندنا حتى قصة لو أصحاب السبت، ولكن هو لا كانوا لم يشر إليها، يعني هو قال ما فرض الله أيها الناس تعظيم يوم السبت إلا على الذين اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو أعظم الأيام، ثم قال آخرون بل أعظم الأيام الأحد لأن اليوم أنه اليوم الذي ابتدأ فيه فاختاروا تعظيمه. يعني شفنا هو قصة أنه هذا للمنافقين والمشركين ولذلك الله عز وجل أبعد عنهم الحق وطبع على قلوبهم، فهنا أيضا أهل السبت اختلفوا فالله أبعد عنهم يوم الجمعة. ممكن بس يعني استدعاء قصة السبت تحديدا هذا يحتاج نظر، يحتاج لا لا لا لا هي مفيش حجج لليهود ذكرت الآن، مفيش أي حجج ذكرت، هي تحتاج مراجعة. يعني لماذا جعل السبت عليهم؟ لأنهم جادلوا فالله بعد عنهم الحق اللي هو يوم الجمعة. نعم بس أنا أقصد يعني تحديد يوم السبت بالتمثيل لا شك لازم يكون له مناسبة بالسورة، هي لا تبدو لي مناسبة السورة لا لا يعني إلى الآن لا يبدو لي، إن شاء الله ننظر فيها يعني. أيوة صحيح، بس أنت كل هذا الكلام حق، لكن هل هو مراد من الآية هنا؟ هو ده محل الكلام. لا مش مناسبة الآيات، يعني أنت بتقرأ في التفسير، لكن أنا في رأيي أنك أنت تتأمل أكثر، أنت قد تتأمل أكثر في هذا وتنظر في السورة وتقلبها وتجمع أسباب النزول أو تفضل عز. لا لا ما أنا ما يعني بستبعد هذه الأشياء لو آخر السورة بأول السورة والحاجات دي عندي، هذا صراحة بعيد جدا يعني. طيب بداية الصفحة كان تبرئة سيدنا إبراهيم من المشركين، فهو كمان أيضا تبرئته من اليهود من اليهود كانوا يسمون لا ما ظهرش، يعني مش واضح في أي تبرئة هنا، في مثلا ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما واضحة، لكن هنا لا أعلم فلينا ننظر فيها إن شاء الله. شوفوا بقى شباب بعد كل ما تقدم الله تبارك وتعالى ذكر صنفا من الكفار لا يكتفي بكفره وإنما يصد عن سبيل الله ويمكرون السيئات، صحيح، وبين أنه أن الله سبحانه وتعالى أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، فبين أنهم يكفرون ويصدون عن سبيل الله، وبين ما ينتظروه من العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهؤلاء كفار وصادون عن سبيل الله ومفسدون. وذكر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أنه أمة يعلم الناس الخير وكان قانتا، تشبه بالضبط الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ففيه أنه وقال إن لا نضيع أجر المصلحين، ففيه أنه تمسك بالوحي بالهدى، وأنه كان مقيما مستقيما عليه، وأنه كان مصلحا يعلم الناس الخير. نحن ما دورنا؟ هذا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أول من يدخل في هذا الأمر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الربانيون من أمته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها اختيار الحجة والبرهان والتذكير بنعم الله. والموعظة نفس الشيء، فيها القصص وفيها الأنباء وفيها الجنة والنار والترغيب والترهيب. وإذا اضطررت للجدال، إذا وجدت من يجادل من هؤلاء يطرح شبهات، فجادلهم بالتي هي أحسن. وبعدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا نفس الوصية التي جاءت من أول القرآن، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، صح؟ والآية الأخرى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، نفس الشيء. أن الله سبحانه وتعالى يبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، يبين أن صنفا من الناس سيبقون هكذا مهما جاءتهم الآيات ومهما ذكرتهم ومهما جادلتهم ومهما أقمت عليهم الحجج. فربك أعلم، فربك أعلم دي كثيرة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، صح كذا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين والله أعلم بالظالمين، تمام؟ وأيضا الآية الأخرى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أيضا. فهذا طمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من لم يؤمن به بعد كل هذه الآيات فلا يحزن عليه، لأن صنف من الناس هكذا يختارون الكفر، تمام؟ وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بهم، وهذا فيه بيان عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته، وهو أعلم بالمهتدين. طيب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. طبعا جادلهم بالتي هي أحسن، فيها أيضا الإعراض عن جهل هؤلاء، يعني هم كانوا يسبون ويشتمون، لا، أنت إذا جادلتهم اختر التي هي أحسن. ها تفضلوا، إن عاقبتم عاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين. يقول تعالى ذكره للمؤمنين، وإن عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم واعتدى عليكم فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة، ولئن صبرتم عن عقوبته واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم ووكلتم أمره إليه حتى يكون هو المتولي عقوبته له وخير للصابرين. يعني هو في البداية أولا ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك، هذا هو الأصل. طب أنت إذا أردت أن تدعو إلى سبيل الله ماذا سيحصل؟ لابد أن تقيم عليهم البينات. فأنت أولا تدعو إلى سبيل ربك، لا تدعو إلى نفسك. هذا أول خلق للداعي، أول خلق للداعي إلى الله أن الإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وليس إلى نفسي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. يبقى أول شيء أدعو إلى سبيل ربك، هذا هو الإخلاص. بماذا؟ بالحكمة. والحكمة يدخل أعظم هذه الحكمة القرآن والوحي والآيات والبينات وذكر النعم والموعظة الحسنة. فهنا في إقامة البراهين، وفي كذلك المواعظ وهي التذكير والإنذار والوعد والوعيد والجنة والنار، هذا أيضا من الحجج، تمام؟ وجادلهم، يعني إذا حصل جدال من يلقي شبهات أو من يتهم، جادلهم بالتي هي أحسن. طب في احتمال أن هؤلاء يسيئون إليك، يشتمون أو يضربون، وإن عاقبتم، وطبعا إن عاقبتم يدل على أنكم عاقبتم من يستحق العقوبة، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، في هذه الحال لهو خير، ليس خيرا على الذي جهل عليكم، إنما هو خير للصابرين. يعني لما إنسان يظلمك وأنت تعفو عنه هذا خير لك وليس خيرا له، تمام؟ في الأصل يعني لو أنت أقصد صبرت، لا أتكلم عن العفو، لو أنت صبرت على أذاه فهذا خير لك، وهذا لأن الخير نسبي كما قال لا تحسبوه شرا لكم، الخير والشر نسبيان. لهو خير للصابرين. يعني في هذه الحالة لما يجعل عليكم المشركون وتصبرون عليهم سيكون ذلك خيرا لكم وليس لهم، تمام؟ لهو خير للصابر. طبعا ذكر بقى إيه اللي هو السبب الذي نزل من أجله اللي هو صفحة 402، تفضل. وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، وقيل هي منسوخة أو محكمة، فقال بعضهم نزلت من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسموا حين فعل المشركون يوم أحد ما فعلوا بقتل المسلمين من التمثيل بهم أن يجاوزوا فعلهم في المثلة بهم إن رزقوا الظفر عليهم يوما، فنهاهم الله عن ذلك بهذه الآية وأمرهم أن يقتصروا في التمثيل بهم إن هم ظفروا على مثل الذي كان منهم، ثم أمرهم بعد ذلك بترك التمثيل وإثار الصبر عنه بقوله واصبر وما صبرك إلا بالله، فنسخ بذلك عندهم ما كان أذن لهم فيه من المثلة. وروى بسنده عن عذن أن المسلمين قالوا لما مثل المشركون بقتلهم يوم أحد لئن ظهرنا، قالوا لئن ظهرنا عليهم لنفعلن ولنفعلن، فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم يدل على أن المؤمن لا يمكن أن يمر به وقت وهو ليس مهدي بهدى الله، حتى لما تأتي تعاقب لا بد أن تعاقب بهدى الله مش بمزاجك. دلوقتي واحد مثلا شاف واحد كتب منشور مثلا فما عجبوش المنشور فيشتمه، يقول انت مش شايف بيقول ايه، يشتمه بابوه وبامه. ايوه انت بتغير على الدين، تغير صح مش بمزاجك هي، فاهم؟ وده اللي بقول لك ان لو طاقة الشباب والحب الذي عند الشباب وهذه العاطفة استعملت في ان يكون على بينة من ربه والله لكان ينفع المسلمين، انما هو بيضرهم في كثير من حالات يضرهم. يدخل مناظرة وهو ليس اهلا لها، يجيب على شبهه ولا يستطيع ان يجيب، تمام؟ يترك الصلاة وكذا عشان يتابع خبر ملوش اي لازمة ولا هو اصلا هيقدر يفيد فيه، يكتب ويعلق على حدث لا هو متصور الحدث ولا عنده من ما يوفي هذا الحدث، ويشعرك انه اضطر لذلك لان المسلمين ينتظرون بيانه. يعني الناس كلها مش عارفة تعمل حاجة في الدنيا لحد ما ايه هو هيكتب، ولما يكتب يبدأ بقى يعني يقولك يعني انا مضطر لهذه الكتابة، اصلا ما حدش يعرفك اصلا، فاهم؟ وخد اضطررته. وانا على فكرة يا جماعة انا هقفل صفحة الفيسبوك، ما تقفل يا عم، واحنا اصلا لم نشعر بوجودك حتى نشعر بعدمك، فاهم؟ فليه انا بقول كتير للشباب يعني انت ليه مهتم بان تلاحظ عنك افعالك؟ لو راح يلعب الجيم يعني اول يوم يروح تلاقيه بقى حاطط الاشياء ورابط بتاع على دماغه هنا ويقول لك ها الهمة، تمام؟ يعني مثلا عايز يقرا كتاب يجيب كوبايه القهوه جنب الكتاب ويقول ايه نبدا بقى في الكتاب، وطبعا هو ده اللحظه الوحيده اللي يقرا فيها الكتاب لانه هيقفلها بعد كده، وهكذا. ما فيش يعني مش عارف ليه يعني يا شباب انا من خلال عمري كله وجدت في حتى في الرياضه في في في القراءه في اي شيء ان كثره الكلام هذه بتعطي الانسان شعور بالرضا فبيخليه ما يعملش حاجه، فاهم؟ بيقعد يتكلم كتير عن تفاصيل هدفي. يا جماعه انا نويت ان احفظ القران، طب ما تقول لنا كده بعد ما تحفظ تبقى انت كده عملت حاجتين، انك انت عرفتنا انك اخترت هدف وانك اتميته، صح ولا لا؟ لكن هو اول ما بيطلع كده بمنشور الناس يكتبوا له الف بتاع الف مبروك الف مبروك كلهم الحمد لله انا حفظته، خلاص انت لسه ما حفظتش، انت لسه بتقول انا عاوز احفظ، فاهم؟ فانا بقول لك ده شعور الانسان بيشعر نفسه باشياء. الصحابه ما كانش عندهم الكلام ده يا شباب، كان عندهم التنفيذ والعمل، قله الكلام كانش بيكلموا كتير خالص، التنفيذ والعمل. ماشي. لا هو لا يثبت هذا الحديث، ولكن هو معناه صحيح أن من جملة ما تستعين به على قضاء ما تنويه أنك لا تحدث به. أنت قد تحدث أمام شخص حاسد، قد تحدث أمام شخص يهمد من عزمك. تعرف كان في شباب مثلا لما أجي أقول له أنا عايز أتعلم حديث يقول لي تستفيد إيه؟ مش أي لازمة. فهمت كده؟ يعني أنت في سبب أهو، يعني أنت ممكن تحدثه يحسدك، ممكن تحدثه أيضا إيه اللي يحصل يحبطك، ممكن تحدثه يقول لك أنا هاجي معاك فترتبط أنت بيه ويقعد كل مرة يغيب، وده بيحصل كتير. واحد يقول للناس أنا معاكوا في الموضوع ده ونقعد نرتب الايه المواعيد هو كل مره يغيب. طب ما انت معانا ازاي؟ بقلبك مثلا ولا ايه؟ ولا معانا بفكرك ولا بنيتك ولا انت ايه بالظبط؟ فاهم؟ ولا بتشجع اللعبه الحلوه؟ فانك انت تكتب ما تريد هذا مهم. ايضا من الاشياء المهمه انك ممكن تحدث الناس بهدفك فيثني عليك كثيرا وانت في الواقع ما عملتش حاجه، انت بتنوي بس، فاهم؟ زي صاحبنا اللي هو كان بيخسس، كان وزنه تخين، يعني كان وزنه كام يعني يمكن وزنه زائد 30 كيلو، فوزنه زائد 30 كيلو، فبعد مدة قال أنا دخلت في رجيم، بعد مدة حوالي 3 شهور لقيت وزنه زايد، وكل ما قابله أنه يقول لي أنه هو في رجيم، فقلت له إزاي الرجيم؟ قال لي أنا بأكل نفس كمية الأكل بس مع تأنيب الضمير. يعني هو بياكل نفس الاكل بس دايما بيقول ايه يا ريتني ما كنت عملت. فهمت كده؟ فهو ده نفس الشيء، ان واحد بيتكلم عن هدفه وتفاصيل هدفه كتير، ولو بطلنا احنا بنموت وبعد كده ولا ايه ولا اي شيء. زي كتير من بتوع التنميه البشريه بيشتغلوا ناس اشتغاله يضحكوا عليه، يجيبوا الشاب غلبان وممكن يكون الشاب جايب حق الدوره دي، ودورات غاليه جدا. كان مره دوره هنا في بعض البلدان من 9 سنوات ب 2000 دولار، والله العظيم دوره اقسم بالله الكلام اللي فيها والله اقوله لو واحد قال لي مثلا ربع جنيه اقول له ده ما تسويش ربع جنيه ولا اي حاجه ولا اي كلام اشتغالات، بس بيضحك بيه. ليه؟ لان يعني لينا كلام كتير في الموضوع ده. الشاهد ان ان هو يعني كتير من دول بيضحك على الشباب من هذا الامر. اصل في مشكله ان كتير بيقول لك انا مدرب تنميه بشريه وبيكلموا عن ازاي تستثمر وتكون غني، نفس اللي بيدي محاضره جاي محشور في الاوتوبيس بربع جنيه. طب ما انت زي الراجل اللي كان بيبيع خاتم كاتب على الفيسبوك هذا الخاتم جالب للرزق، فالناس قالوا طب انت بتبيعه ليه؟ قال لهم انا مزنوق. قال لا طب الخاتم لو كان جالب للرزق امال انت منحوس ليه؟ فاهم كده؟ فدي كتيره بقى، ان واحد ايه يعني عايز اقول لك انك ممكن لما لا تكتم اللي عندك انت عمال تحدث بيه، والله بتاعه طاقه بتشعرك بجد انك كفايه كده. انا وجدتها كتير، شاب مثلا لسه هيبدا في حاجه فيقول لي ناس انا بدات في كذا، الناس بيشجعوه جدا جدا جدا جدا لدرجه انه خلاص ما عملش عادش يعملها. فاهم كده؟ اقول لك كفايه بقى عشان ما اغطرش، فاهم؟ انا كده هختار يعني. لا كده انا هختار. ماشي. وروى بسنده عن عطاء بن يسار قال نزلت سوره النحل كلها بمكه وهي مكيه الا 3 آيات في اخرها نزلت بالمدينه بعد احد حيث قتل حمزه ومثل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن ظهرنا عليهم لنمثلن ب30 رجلا منهم، فلما سمع المسلمون بذلك قالوا والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لن يمثلها أحد من العرب بأحد قط، فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين إلى آخر السورة. وروى بسنده عن قتادة قال مثل بالمسلمين يوم أحد فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقب به إلى قوله له وخير للصابرين، ثم قال بعد واصبر وما صبرك إلا بالله. وروى عن ابن جريج قال لما أصيب في أهل الأحد المثل فقال المسلمون لئن أصبناه لنمثلن بهم نفس اللي كان شحنك نفسه اللي بعده. وقال آخرون نسخ ذلك بقوله في براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قالوا وإنما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به حينما أمر المؤمنين ألا يبتدئوهم بقتال حتى يبتدئوهم به، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني يجعلون أن كل الآيات التي نزلت بمكة تأمر بالصبر، الصبر والهجر الجميل، اصبر على ما يقولون مثلا وغير ذلك، وتنهى عن القتال، هذه نسخت باقتلوا المشركين. وتشوف الطبري يعني سيبين هي لم تكن محكمة ولكن في وقت الاستضعاف له فقه وفي وقت التمكين له فقه. ماشي. وروى بذلك عن ابن عباس قال هذا حين أمر الله نبيه أن يقاتل من قاله، قال ثم نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم فقال هذا من المنسوخ. وقال آخرون بل عن الله تعالى ذكره بقوله واصبر نبي الله خاصة دون سائر أصحابه، فكان الأمر بالصبر له عزيمة من الله دونه. وروى بذلك عن ابن زيد قال أمرهم الله أن يعفو عن المشركين فأسلم رجال لهم مناعة فقالوا يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء، فنزل القرآن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين، واصبر أنت يا محمد ولا تكن ممن ينتصر وما صبرك إلا بالله، قال ثم نسخ هذا وأمره بجهادهم فهذا كله منسوخ. وقال آخرون لم يعن بهاتين الآيات آيتين شيء مما ذكر هؤلاء، وإنما عني بهما أن من ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال ممن ظلمه أكثر مما نال الظالم منه، وقالوا الآية محكومة غير منسوفة. نعم. وروى بذلك عن ابن سيرين قال إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله. وروى بذلك عن عبد الرزاق قال سفيان ويقولون إن أخذ منك دينار، يعني هذا الحكم ثابت أن الإنسان إذا عوقب وأراد أن يعاقب يعني لم يختر الصبر فإنه لا يعاقب إلا بمثل ما عقب به، فهذا ثابت. فهمت؟ ليس منسوخا هذا الحكم. ماشي. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي عوقب به إن اختار عقوبته، وأعلمه أن الصبر لا على ترك عقوبته على ما كان منه إليه خير، وعزم على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وذلك أن ذلك هو ظاهر التنزيل، والتأويلات التي ذكرناها عما ذكروها عنه محتملتها الآية كلها. نعم. كلها صح. فإن كان ذلك كذلك ولم يكن في الآية دلالة على أي ذلك عني بها من خبر ولا عقل، كان الواجب علينا الحكم بها إلى باطن لا دلالة عليه. صح. وأن يقال يعني ليس هناك حجة تقول إن هذا الحكم نسخ، بل هذا الحكم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، نفس الشيء. وأن يقال هي آية وجزاء سيئة سيئة مثلها. هي آية محكمة أمر الله تعالى ذكره عباده ألا يتجاوز فيما وجب لهم قبل غيرهم من حق من مال أو نفس الحق الذي جعله الله لهم إلى غيره، وأنها غير منسوقة إذ كان لا دلالة على نسخها، وأن للقول بأنها محكمة وجها صحيحا مفهوم. نعم. الآن سيأتي أيضا أمر هو أمر للداعي الله، واصبر. هذا ذكرنا إيه؟ ادعو إلى سبيل ربك، الإخلاص، أن تدعو إلى سبيل الله، فيها أمران. الكلمة دي لوحدها فيها أمران. الأمر الأول أن تكون عالما بسبيل الله، أدعو إلى سبيل ربك، لابد أن تكون عالما بسبيل الله وأن تدعو إلى سبيل الله لا إلى نفسك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذه الحكمة يدخل فيها الآيات والبينات وكل حجة، والموعظة، الموعظة فيها تذكير، فيها الترغيب والترهيب والجنة والنار والوعد والوعيد، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن اضطررت للجدال، إن وجدت من يلقي شبهات أو نحو ذلك واضطررت للجدال، فلا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن. تمام كده؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لابد أن تعلم أن صنفا من الناس سيضل مهما أتيت له من الآيات والبينات كما سبق ذكره، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. والآية الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، صح كده؟ فالله أعلم بالمهتدي وهو أعلم سبحانه بالمهتدين، صح كده؟ وإن عاقبتم، يعني الإنسان قد يساء إليه ويريد أن يرد ذلك، فإن اختار هو الرد فلا بد أن يعاقب بمثل ما عوقب به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم جاء الأمر بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. كل إنسان أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى لا بد أنه سيجد في ذلك ما يقتضي الصبر. لذلك لقمان قال لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. طب ما هي الأمور التي يصبر عليها الداعي؟ أولا أن يصبر على طلب العلم الذي يتعلم به سبيل الله، هذا أول شيء الصبر. ثانيا أن يصبر نفسه عن شذوذ نفسه، لأن الإنسان الذي يطلب العلم أو يدعو إلى الله قد تحدث نفسه بالرياء وطلب الدنيا والثناء فيحبس نفسه عن ذلك، هذا صبر أيضا. يصبر كذلك على الدعوة ونشر العلم ويتكلف في ذلك مهما كان فقيرا مهما كان محتاجا أو نحو ذلك. أيضا يصبر على ما على ردود أفعال الناس تجاهه، منهم من يجهل عليه ومنهم من يشتمه ومنهم من يتهمه أو غير ذلك، فهناك أشياء كثيرة. لكن الله سبحانه وتعالى بشر واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني أن الله يعينك في هذا الصبر، أنت لست وحدك، فأنت ما دمت تنصر الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فهذه بشرة. يعني هذه بشرة أنك لي شباب البشرة هذه، لأن الإنسان منا يعلم أنه عنده طاقة، الإنسان مننا يعرف أنه عنده طاقة، صح يا شباب؟ بمعنى أنه يعرف قدرته. يعني أنت مثلا لما يجي واحد، أنا أضرب ما أكلم نزيه مثلا، دي واحد صديقك نزيه في الشغل قال لك يا نزيه احنا في فرصة في مشروع اتفتح تكلفته انك انت لو عايز يكون لك سهم تكلفته 10 مليون دولار، انت هتكمل مع كلام؟ ابدا. ليه مش هتكمل مع كلام؟ لانك عرفت انك انت مقدرتك بعيدة عن ده. لكن لو قال لك مثلا تتكلف وليكن مثلا 1000 دولار مثلا، دي ممكن تكون معاك فتبدأ تاخد وتدي بشكل ودي، تمام؟ لكن انت اول ما قال لك الرقم ده قلت لا لا ده خلاص اقفل على الموضوع. ففكرة يا شباب إن الإنسان الداعي إلى الله قد يأتي عليه أشياء لا والله دي مش من طاقتي، فهنا يطلب من الله أن يفرغ عليه صبرا، يعني أن يعطيه من الصبر ما يتبلغ به هذا الأمر. زي بالضبط السحرة في سورة الإيه؟ سورة الأعراف، إن فرعون توعدهم وقفت عن أيديكم ورجلكم من خلاف إلى غير ذلك. ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني كأنهم يقولوا الطاقة التي عندنا من الصبر لا تقوى على هذا الأمر، فأفرغ علينا صبرا. فنفس الشيء ربنا هنا يقول لك اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لن يتركك الله وحدك وأنت تصبر له. إذا كان صبرك لله فصبرك بالله، يعني ما دمت أنت تصبر والدافع لهذا الصبر هو الله، فهل يمكن أن يتركك الله؟ هل يمكن أن واحد يصبر لله وربنا يتركه؟ فهذه الآية عظيمة، عظيمة جدا في كل أمر من أمور الإسلام. أي شيء، وأنت تربي ولدك تصبر عليه الله معك، تصبر عن معصية الله معك، تصبر على طاعة الله معك، تصبر على طلب علم الله معك، كل شيء ما دام صبرك لله فصبرك بالله. فهمت كده؟ ماشي. أيوة الله يفتح عليك، صحيح ليس كلهم، لأن الطاقات الله يفتح عليك الله ده جميل جدا. نفس الفكرة إن في مراحل، تعرف أنت الاختبارات اللي بيعملوها لو عديت مرحلة بتدخل في اللي بعدها، هل كل الناس بتبدأ في الآخر وتنتهي بنفس العدد ولا بيقلوا؟ في طاقة في الصبر. القسم اللي جاي ده بقى شباب عظيم جدا في ختام السورة. ليه؟ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم، لا تحزن على من؟ على من كفر وضل بعد كل هذه الآيات والبينات. لا تحزن، من كفر فلا يحزنك كفره. حلو. اللي جاية دي بقى مهمة، ولا تكو في ضيق مما يمكرون، لأن هذا الصنف الذي كذب بآيات الله وافترى على الله الكذب يصد عن سبيل الله، صح؟ فلما يصد عن سبيل الله جمع بين الكفر، أصلا الكفر لوحده يحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فإذا جمعوا مع ذلك المكر بالمؤمنين والصد عن سبيل الله، ألا يحزنه ذلك أكثر يحزنه؟ فربنا قال ولا تكو في ضيق مما يمكرون، فبين الله ضمنا أن كل من يدعو إلى سبيله لابد أن يجد من يمكر بالإسلام أو يمكر به، ده أساسي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. طيب ما الذي يجعلني أنا لا يضيق صدري من مكر هؤلاء؟ ها واحد يجيب. جميل. وإيه كمان؟ بمكر الله. الله يفتح عليك، أن الله ذكر لك المكر، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فربنا أعلمك أن هؤلاء يمكرون وأعلمك عاقبة مكرهم، صح ولا لا؟ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يصلح عمل المفسدين، لا يهدي كيد الخائنين، صح ولا؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صح كده؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ أكابر مجرمها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فهنا قال ولا تكو في ضيق مما يمكرون، يعني هذا ضمنا يدل على أنهم يمكرون، صح ولا ليه بقى؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كان الله معك فأي مكر يمكن أن تغلب به؟ دي مهمة جدا يا شباب، لأن كثير من الدعاء وطلاب العلم تضعف عزيمتهم بمكر هؤلاء. إحنا عندنا شباب الإنسان الفاجر يغره حلم الله عليه، والمؤمن قد تضعف عزيمته بتقلب الذين كفروا في البلاد. هو فين ربنا من الحاجات دي؟ طب ليه ربنا سايب الظلم ده؟ مش شايف الكفار دول عندهم صات وعندهم والعلمانيين والمفسدين ومعهم الإمكانيات فيضعف عزمه، يقول طب اللي أنا بعمله ده ملوش أي لازمة، صح ولا لا؟ أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل إيه في كل الكفر ده؟ أنا فهمت. فيحصل حاجتين، أنه يستعظم هذا الكفر ويظن أنه يبلغ ما يريد ويحقر عمله، فبيخليه يعمل إيه؟ يضعف، بعكس الذين يفتن. طبعا هو نفسه ممكن يفتن، لكن أقل ما فيها أنه يضعف. لكن ربنا قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ضعف وما استكان. طب المفروض أصلا مكر هؤلاء كان يضعف عزمك أم يزيد عزمك؟ لذلك ربنا قال وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فالمفروض أن هذا المكر لما ربنا يقصه عليك هل يخيفك به؟ لا، هو يحثك به على مزيد من العمل. أضرب لكم مثال عشان تفهم الفكرة دي. تصور أنت لقيت واحد عامل سور حوالين بيته، فأنت بتقول له أنت ليه عامل السور ده؟ قال لك يا عم لا ده أنا سمعت أن فيه يعني هنا مكان فيه حرامية ممكن ينط على السور. فأنت قلت له لا ده مش حرامية، ده فيه جيش من الحرامية. انت بتقول له كده ليه؟ يحذر. عشان يحذر اكثر ولا عشان يبطل الحراسة؟ لا، انت بتقول له عشان يحذر اكثر. فكثير من الناس لما ربنا يقول ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هو يجعل هذا الخطاب هو يتوهم من هذا الخطاب أن هذا تخويف. هذا الخطاب مش تخويف حتى لا تتفاجأ، هذا الخطاب لتستعد. فهمت كده؟ فربنا يعلمك أنك ما دمت دخلت هذا الطريق ستجد من يمكر بك ويتهمك ويفتري عليك، لا يهمك كل ذلك ولا يشغلك، لا يغوك تقلب الذين كفروا في البلاد، تتبع الذين كفروا ويتقلبون في المال ولا يشغلك كل هذا. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه الوصايا شباب أي إنسان مصلح لا يتسلح بها لابد أن ينفسخ عزمه، مش ممكن يكمل. يعني لو هو دخل بطوله وشحمه ولحمه كده لوحده، أول فتنة قبله، أنا أعرف شباب كتير تركوا منصات كانت في قمة الخير لأجل تعليق. واحد علق لك على يوتيوب كلمة تعليق بالسهولة، تسيب العلم اللي انت تعلمته هذا الخير الكبير عشان واحد قالك انت كذاب او انت مرائي. طب ما الصحابة كان الناس بيتهمون بالرياء ويحقروا اعمالهم، وجدوا في سبيل الله فتن كثيرة، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله. يبقى شباب الحق لا يكتمل الا بالصبر، لا يكتفي فقط ان يكون عندك علم بهذا الحق، لازم يكون عندك استعداد وعندك صبر ان تبذل في هذا السبيل. في واحد يريد من الدين الا يعكر بهذا الدين، يعني مثلا لو يعني طلب منه شيء فيه شيء من التعب. عدد من الطلاب كان ما بيحضرش الدرس، ليه؟ يقول والله الدرس ما فيهوش تكييف، وهو عارف ان الدرس مهم جدا، وهو نفسه شايف الفوائد وشايف الصحبة وشايف كل ده لمجرد ان هو حاسس بشوية حر ما جاش الدرس. وهكذا ده موجود كتير، ان الانسان لا يبذل. طب انت تتصور ان هذا الانسان الذي لا يبذل يمكن ان يعينه الله؟ انت مستغني اصلا، انت مستغني، فكيف ترجو فضل الله؟ لازم ربنا يرى منك التعب والجد عزم والصبر. والذين جاهدوا فينا جاهدوا بيصارع نفسه وداخل في القصة، انما اول ما تحصل لك مشكلة لا يا عم انا مش لاعب انا مالي غلا هذا كده. الناس واحد مثلا بيجمع من الناس مثلا اشياء اموال ويتصدق بها وهو رجل صادق، فجي واحد من الناس قال له انت نصاب وحرامي كلمة خلاص كده، فلك يا عم طب وانا مالي، انا ايه اللي دخلني في الشبهات دي؟ هو كده فاكر ان هو بيتقي الشبهات، لا ده اسمه هروب من المسؤوليه، ده مش اتقاء شبهات، ده بيستعبط. لا مش فكره ثبت التهمه، لا انا بتكلم على الناس الصادقين. لا قال لك لا يا عم انا ايه اللي دخلني في حاجه زي كده وفيها وجع دماغ تمام، لا رايح دماغ خالص. واحد تاني مثلا كان بيعمل فيديوهات جميله للناس، فدخل كام واحد علق عليه، فهو يقول طب انا ايه اللي خليني واحد يعلق عليا وبتاع، مش كاتب يا عم. طب ده هو كده في حد يعمل حاجة؟ طب ربنا ذكر لك من هو خير منك. يعني أنا أريد منك أنك تتصور أن نبي من الأنبياء يكلمه الله، لسه كان بيكلم الله سبحانه وتعالى زي سيدنا موسى كده وكذبه قومه، كيف ماذا يقول هو وانت يا دوبك قرأت لك ربع سطر في كتاب وتقول كيف يكذبونني، كيف يفعلون بها كذا وانت أصلا يعني. فوالله الله المستعان يعني. فلذلك شباب والله هذه الوصايا عظيمة، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ليه الضيق يا شباب؟ لأن الضيق هو سبب في ضعف العمل. لذلك أول شيء قالوا سيدنا موسى رب اشرح لي صدري، قبل أي شيء ربنا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. كان ممكن يقول له طب هروح إزاي، لا أول كلمة قالها رب اشرح لي صدري، وبعدين يتكلم في التفاصيل ويسر لي أمري. لكن إذا كان الإنسان في ضيق من الأمر، كام واحد الشباب عنده المكتبات في بيته وأمام المصحف وعنده الدروس ومع المال وعنده الأكل، فلا يستمتع لا بأكل ولا بيقرأ قرآن ولا بيفعل شيء، فوجود الأدوات مهما كثرت لا يمكن أن يحصل بها العمل. لكن انشراح الصدر سبب في القيام بالعمل حتى لو لم تكن إمكاناته موجودة. صدرك منشرح معناها شباب إنك أنت مقبل مستبشر، ما عندكش أي مشكلة تعمل بالمتاح. لكن إذا كان صدرك ضيقا خلاص ضعت. طب من أعظم الأمور التي تجعلك يضيق صدرك أمور كثيرة، أول شيء أنك تتهم في دينك، ثانيا أن يسخر منك، أن يستهزأ بك، صح، أن تجد من يصد عن سبيل الله، أشياء كثيرة، صح، سبب يعني. فربنا يقول لا تكو في ضيق، ينهاه أن يكون في ضيق من مكر هؤلاء، بل العكس، لا ينبغي أن يزيدك مكر هؤلاء إلا ثباتا على عملك. لذلك ربنا قال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بدل فرق يا شباب بين من يعبد الله على حرف الذي يعبد الله على حرف، يعني ايه؟ يعني تصور كده بالضبط، هو محطوط، هو واقف فعلا، حاول اوقفها كده هنا بس على حرف، هو في الظاهر واقف بس اي لمسه تضيعه. اللمسه دي ممكن يكون ابتلاء بفتنه، بمال، بفلوس، ممكن يكون ابتلاء بمصيبه، ممكن يكون ابتلاء بان يجحد فضلك، ممكن يكون ابتلاء بان تتهم، ممكن يكون ابتلاء بمصيبه، كل ذلك يبتليك الله سبحانه وتعالى به. لكن اذا نجحت في هذا الابتلاء فلن يكون اداؤك بعده كما كنت قبله، لا بد ان يزيدك. وهو ده معنى يمحص. التمحيص هو التنقيه، التمحيص هو التنقيه، زي ما يكون انت عندك خاتم ذهب مثلا، في عندك شيء قطعه من الذهب جميله بس عليها شيء مش نظيف، يعني في عليها بعض الوسخ او نحو ذلك، فهي فيها الخير بس محتاجه تنظف. نفس الشيء، كثيرا ما يكون المؤمن يحتاج الى ابتلاء ليضيف فيه شيئا من القوه، زي ما احنا بنقول اللي هو الـ الحاجه اللي مش عارف ايه بتقوي ظهرك، اللي مش بيكسرك بيقويك، بيعطيك قوه. فده شباب مهم جدا، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. مهما رايت الكفار، مهما رايت مكرهم، مهما رايت من ينفقون ملايين الدولارات على تجنيد شباب من بني جلدتنا ليصدوا عن سبيل الله، مهما رايت الكتب، مهما رايت الفيديوهات، مهما رايت 5 مليون، يقول ده فلان اللي بيكلم الناس عن الكفر والالحاد بيعجب بيه 5 مليون، يا رب 1000 مليون، ولا يهمك، كل هذا يذهب جفاء. انت مهم جدا الفكره دي، انت مع الله، هو ليس معه الله، بالعكس الله عليه. الفكره دي مهمه يا شباب، ان انت دايما تعرف حاجتين، ان كنت مع الله فالله معك، وفي الجهه الاخرى ان الله لا يهدي كيدهم، مش ممكن ربنا يتمم لهم ما يريدون سواء انت رايت ذلك بعينك او لم تره، لان هذا هو الحق، والله سبحانه وتعالى قال لاغلبن انا ورسلي. طيب، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وطبعا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا يدل على ان معية الله سبحانه وتعالى ونصره وتأييده ودفاعه وتصبيره للعبد لن يكون إلا إذا كان متقيا. يعني متقيا يعني عالما بحدود الله ومستقيما عليها، يبقى لازم يتقي الله أولا ويكون محسنا، والإحسان فيه الإخلاص، فيه الصدق، فيه الصبر. فهذه السورة يعني يا شباب يعني سورة عظيمة، وجمعت يعني المسائل الكبرى في دين الإسلام، وجمعت أعظم ما كان عليه الكفار من الكفر والشرك، وكذلك الكفر بنعمة الله والصد عن سبيل الله. فهي سورة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه السورة، وأن يجعلنا ممن يتلون الكتاب حتى حق تلاوته، والحمد لله رب العالمين. نعم، نعم، وإحنا ذكرنا أكثر من مرة، لكن أنا أحب أن أنا أسأل الشباب الآن يعني أهم الأمور التي انتفعوا بها من هذه السورة، أو يعني أهم الأمور التي لاحظوها في هذه السورة، وإحنا نلخص يعني. تفضل. نعم، أحسنت. لا، مش ممكن، إن أعظم ما تجادل به الكفار هو القرآن، الإمكانية هذه أقل. ماشي، من الأذان، ماشي، نردد الأذان. لا، طيب، احنا يعني خلينا نكتفي عن الدرس، الحمد لله انتهى بفضل الله سبحانه وتعالى، وانتهينا من السورة. وعشان بس افكر ان احنا ناخذ للشباب راحة خفيفة، عشان لما نكمل ناخذ وقتا، يعني ناخذ وقتنا في درس البخاري بإذن الله. ادعو لكل من تابع معنا دروس سورة النحل ان يبارك الله فيه وان يهديه بما تعلمه من هذه السورة، وندنا جميعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. وأخص بالدعاء شباب الإسلام أن يحفظهم الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبت قلوبهم على الإيمان والهدى والتقوى والاستقامة، وأن يحبب إليهم الإيمان وأن يزينه في قلوبهم، وأن يجعلهم هداة مهديين، وأن يجعلهم أمة للناس يتعلمون علم الإسلام ويصبرون عليه وكذلك يعلمونه، يكونون ممن يعلمون الناس الخير. اللهم احفظهم، اللهم اصرفهم عن الشهوات، وثبت قلوبهم على طاعتك، واصرفهم إلى طلب العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سأضع لكم الشباب الذين معنا عبر هذا البث، سأضع لكم إن شاء الله الوقت، وقت درس البخاري، وعندنا كتاب الاستئذان من صحيح البخاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.